بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويوقف على إلا الله لفظا ومعنى لا والراسخون في العلم. لما بين رحمه الله تعالى أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، بين الوقف الصحيح في الآية التي ذكرناها فيما يتعلق بتقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه. وحينئذ القرآن إذا وقف على إلا الله وفسر متشابه بما لا يعلمه إلا الله تعالى، حينئذ يتعين الوقف على إلا الله. وأما الراسخون حينئذ تكون الواو هذه استئنافية، والواو هي محل الخلاف بين أهل اللغة واو الأصول، ومن حملها على أنها استئنافية أوجب الوقف على إلا الله، ومن حملها على أنها عاطفة حينئذ جوز الأمرين. لذلك قال: ويوقف في الأصح المختار، يعني ما يقابله صحيح، لكن المحفوظ عن السلف هو الوقف على إلا الله. ويوقف في الأصح المختار، يعني في القول الأصح ويقابله الصحيح، إلا على إلا الله لفظا ومعنى لا على والراسخون في العلم. قلنا سبب الخلاف هو اختلاف في معنى الواو في قوله والراسخون، فمن قال إنها استئنافية حينئذ والراسخون هذا مبتدأ وجملة يقولون خبر والوقف على إلا الله، حينئذ فسر المتشابه بما استأثر الله بعلمه. ومن جعل الواو عاطفة حينئذ فسر المتشابه بما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم، كالآيات التي يقع فيها التعارض أو ظاهرها التعارض، حينئذ يجمع بينها أهل العلم. وكلا القولين صحيح، كلا القولين صحيح، لأن المنقول عن السلف هو الأول. قال ابن قاضي الجبل: هذا قول عامة السلف والأعلام، يعني الوقف على إلا الله لفظا ومعنى، حينئذ الواو تكون استئنافية والجملة تكون مقطوعة عما قبلها. قال الخطابي: هو مذهب أكثر العلماء، وروي معناه عن ابن مسعود وأبي بن كعب بن عباس وعائشة. قال البغوي في تفسيره: هو قول الأكثر منهم، أبي بن كعب وعائشة وعروة بن الزبير، ورواية طاووس عن ابن عباس، وبه قال الحسن وأكثر التابعين، واختاره الكسائي والفراء والأخفش، وقالوا: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله. حينئذ يجعل التأويل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الحقائق، وليس المراد به الألفاظ التي تكون في القرآن، فما ثم في القرآن إلا وهو معلوم المعنى، قد يعلمه البعض ويجهله بعض الآخر، لكن يكون بالقرآن ما ليس معلوما مطلقا هذا لا وجه له البتة. أيضا لا يدخل في المتشابه آيات الصفات، فإنها من المحكم المتضح المعنى، بل هو من أحكم المحكم، وإن كان كثير من الأصوليين يجعلون آيات الصفات داخلة في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، هذا باطل. إن كان المراد أنه هذا هو مرادهم أنه من جهة المعنى فهو باطل، إن كان المراد من جهة الكيف إدراك الحقائق هذا لا شك أنه لا يعلمه إلا الله تعالى. إذن هذا القول بناء على أن الواو استئنافية، وهذا هو الأصح كما قال مصنف رحمه الله تعالى. وخالف الآمدي وجمع منه من أصحابنا أبو البقاء في إعرابه، قال النووي في شرح مسلم: الراسخون يعلمون تأويله، يعلمون تأويله. حينئذ التأويل يكون بمعنى التفسير، وعلى القول يكون التأويل بمعنى إدراك الحقائق على ما هي عليه. إذ التأويل عند السلف يطلق بالمعنيين فقط، وعلى طريقة المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره لدليل راجح، وهذا مجرد اصطلاح عند الأصوليين المتأخرين. وأما السلف ليس عندهم التأويل إلا بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أهل التأويل، يعني أهل التفسير، أو يكون التأويل بمعنى إدراك الحقائق، إدراك الحقائق. فإذا قيل بأن الواو استئنافية حمل التأويل على ماذا؟ على إدراك الحقائق. وإذا كانت الواو عاطفة حينئذ يكون يعلمه الله والراسخون، يكون التأويل بمعنى بمعنى التفسير. إذن يختلف معنى التأويل باختلاف معنى الواو. وهذا مثال يذكره بعض الصنيين كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب المجمل، أن المجمل ما لم يتبين المراد به إلا بقرينة بدليل خارج عن النص، والواو هنا مجملة لأنها تحتمل ماذا؟ تحتمل الاستئناف وتحتمل العطف. قال النووي: الراسخون يعلمون تأويله، يعني تفسيره. قال ابن قاضي الجبل: هو قول عامة المتكلمين. قال الطوفي في شرحه: قال المؤولة وهم المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم الوقف التام على قوله تعالى والراسخون في العلم، وقيل الخلاف في ذلك لفظي. نعم، إذا كان المراد أن معنى التأويل يتعدد باختلاف معنى الواو فالخلاف لفظي، الخلاف لفظي. فمن قال الواو عاطفة حينئذ التأويل بمعنى التفسير، ومن قال الواو استئنافية حينئذ التأويل بمعنى إدراك الحقائق، والخلاف لفظي. قال هنا: وقيل الخلاف في ذلك لفظي، فإن من قال إن الراسخ في العلم يعلم تأويله أراد به أنه يعلم ظاهره لحقيقته، يعني المعنى المتبادل منه، ومن قال لا يعلم أراد به لا يعلم حقيقته، هو كذلك، فإدراك حقائق الصفات لا يعلمها إلا الله تعالى، لا يعلم كيف هو إلا هو جل وعلا، وكذلك إدراك معنى ما يتعلق به ساعة قيامها والروح والنفس كل ذلك لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال: وإنما ذلك إلى الله تعالى، والحكمة في إنزال المتشابه ابتلاء العقلاء. إذن ثم قولان، المصنف رحمه الله تعالى قدم القول الأول واستدل عليه بماذا؟ بقراءة ابن مسعود: إن تأويله إلا عند الله، يعني ما تأويله إلا عند الله، ودل على الحصل. وفي قراءة أبي: ويقول الراسخون في العلم آمنا به، ويقولون ويقول الراسخون أظهر، دل على أنه عندهم كذلك. ومثل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لأنه كان يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به. إذن هذا يدل على ماذا؟ على القول الأول، وأنه المشهور عند السلف. قال الشارح: فهذا يدل على أن الواو للاستئناف، ومر معنى الاستئناف أنه الابتداء، يعني قطع الكلام عما قبله، فيكون مستأنفا يعني مبتدأ، لأن هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدم كلامه في ذلك على من دونه. قال الأسيوطي: قال الموفق في الآية: قرائن تدل على أن الله تعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه. قدامى رحمه الله تعالى في الروضة أطنب فيه ما يتعلق بهذه الآية، وقرر تقريرا طويلا بأن المراد بالمتشابه هو آيات الصفات، ومر معنا أن هذا غلط، إنما هو طريقة المفوضة. وابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر في غير موضع أن شر أهل البدع هم المفوضة. قال: فإن قيل كيف يخاطب الله تعالى الخلق بما لا يعقلونه، لأن المراد هنا عدم فهم المعنى، أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟ قلنا: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ليختبر طاعتهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين. أما التفسير، تأويل بمعنى التفسير، فما قاله رحمه الله تعالى وجه له، يعني لا يوجد عندنا ما يبتلى به العباد من حيث أنه لا يفهم المراد من الكلام، هذا لا وجه له، إنما عنا ماذا؟ عنا أن آيات الصفات كثيرة في القرآن، حينئذ قراءتها هو إمرارها ولا يدري ما المعنى، وهو السميع البصير، السميع لا يدري ما المراد به، والبصير كذلك لا يدري ما المراد به، بل نص هو في ذم التأويل على أن المراد، أو ذم علم الكلام على أن المراد أو الذي كلف به العباد في آيات الصفات هو الإيمان باللفظ فحسب، يعني أن تؤمن بأن الله تعالى قال السميع، لكن ما السميع لا تدري ما هو، هذا باطل، وهذا الذي قرره رحمه الله تعالى في الروضة وفي غيره. ثم قال المصنف: ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، تفسيره يعني تفسير القرآن برأي واجتهاد بلا أصل، يعني بلا دليل، حينئذ كما ذكر ابن القيم فيما مر معنا أن تواتر معاني القرآن أظهر وأجل من تواتر ألفاظه وإعرابه. إن نحن نزلنا القرآن وإن له لحافظون، هل الحفظ لللفظ فقط أم للمعنى؟ لا شك أن المقصود من نزال القرآن هو التعبد به، والتعبد إنما يكون بما دل عليه، وما دل عليه إنما يؤخذ من جهة تفسيره ومعناه. دل ذلك على أن القرآن محفوظ من جهة اللفظ ولا شك، ومحفوظ من جهة المعنى. إذا تقرر ذلك حينئذ يحرم تفسيره بمجرد الرأي دون دليل من شرع أو من لغة، ويحرم تفسيره أي تفسير القرآن برأي واجتهاد. الاجتهاد هو داخل في الرأي، لكن قد يعتمد في الاجتهاد ما لا يصح اعتماده، ما لا يصح اعتماده. والرأي واضح أنه مجرد، بمعنى أنه لم يعتمد على شيء البتة من قبل نفسه بل بهواه. وأما الاجتهاد فهو يحتمل أنه اعتمد شيئا ليس بعمدة بلا أصل. قال للآثار الواردة في ذلك، وذكره القاضي محتجا بقوله تعالى: أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني بل تقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا واضح بين أن من تكلم في القرآن برأيه أو اجتهاده دون أن يكون مستندا لدليل شرعي من كتاب أو سنة أو قول الصحابي أو قول أئمة التفسير أو قواعد اللغة المعتبرة، حينئذ قد قال في القرآن ما ليس منه. أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وبقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، فأضاف التبيين إليه، فدل على أن القرآن منقول من جهة التفسير ومنقول من جهة اللفظ وليس الثاني فحسب كما قد يظنه كثير من الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، دل على تحريمه وأنه لا يجوز القول في القرآن من غير أن يعتمد على أصل. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وإذا أخطأ المراد به هنا فقد أذنب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذن هذه قاعدة من قواعد التفسير يجب اعتمادها عند النظر في كلام الباري جل وعلا، أنه يحرم أن يتكلم في القرآن بمجرد رأيه وبظنه وبهواه، وإنما النظر يكون فيما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما لم يرد فيه شيء وصح اعتماد القواعد العامة في لغة العرب فلا إشكال فيه. ولذلك قال: ولا يحرم بمقتضى اللغة، يعني ما تقتضيه اللغة حينئذ لا يحرم إلا في حالة واحدة، وهي إذا نقل عن السلف وأطبقوا على معنى وكانت اللغة تقتضي غير ذلك، فقول السلف حينئذ يكون مقدما على قواعد اللغة. القرآن حاكم على قواعد اللغة وليس العكس كما يعتمده كثير من النحاة. القرآن من حيث اللفظ ومن حيث المعنى قاض على كثير من قواعد اللغة وليس هو العكس. ولا يحرم يعني تفسير القرآن بمقتضى اللغة، يعني بما تقتضيه اللغة، يعني قواعد اللغة، سواء كان ما يتعلق بفقه اللغة وهو مدلول الألفاظ، أو بقواعد الأساليب التركيب وهو ما يتعلق بعلم النحو، أو بالمفردات وهو ما يتعلق بعلم التصريف. قال: وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أصحابه، أن قواعد اللغة يمكن اعتمادها وهي أصل صحيح، لكن بالشرط المتقدم وهو ألا تخالف ما نقل عن السلف. قال ابن القاضي الجبل: ولذلك أهل البدع يعتمدون قواعد اللغة أكثر من اعتمادهم على ماذا؟ على ما نقل عن السلف، يطبقون على معاني الصفات ثم يخالفونها، لأن هذا يقتضي مخالفة القاعدة كذا، يقتضي مخالفة استعمال العرف كذا، وهذا مجاز. وعلم إجماع السلف أنهم لم يحملوا مثلا آيات الصفات والأسماء على المجاز، لو قيل بوجود المجاز في لغة العرب لكن أطبقوا على أن المراد بآيات الصفات هو ظاهرها. إذا كان كذلك حينئذ لا تقول اللغة منها المجاز وآيات الصفات من المجاز، نقول هذا استعمل قواعد اللغة لكنه ماذا؟ على خلاف ما نقل عن السلف. إذن ولا يحرم بمقتضى اللغة بالقيد الذي ذكرناه. قال ابن قاضي الجبل: المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة كثيرا، يعني قواعد اللغة واستعمالات العرب اعتمدها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير القرآن، وكذلك لأن القرآن عربي، وإذا كان القرآن عربيا حينئذ يفسر ويحمل من جهة المعاني ومن جهة التراكيب على مقتضى لغة العرب، هذا هو الأصل فيه، لكن بالقيد السابق، فيجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب. وعنه يعني رواية عن الإمام أحمد لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل، وهو موافق لما سبق، لأننا قيدنا ولا يحرم بمقتضى اللغة ليس على إطلاقه، بل يشترط فيه أن يكون ماذا؟ ألا يخالف ما عليه السلف الصالح. حينئذ قوله لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل موافق لما سبق. اختاره القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى، وحمله المجد على الكراهة أو على صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة، يعني بما لم يشتهر في لغة العرب. هاتان قاعدتان ختم بهما المصنف ما يتعلق بالدليل الأول الكلي وهو الكتاب. ثم قال باب السنة، هذا هو الدليل الثاني، ومر معنا أن السنة فرع عن الكتاب، ولذلك عد بعض الأصوليين الأدلة الشرعية دليلا واحدا وهو الكتاب، لأن الكتاب دل على السنة أي فرع عنه، والكتاب والسنة دلا على الإجماع ودلا كذلك على القياس. باب السنة لغة الطريقة، يعني فيما يتعلق بالدليل الثاني وهو السنة، وفسرها المصنف هنا بالطريقة، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامه، يعني طريقة وإمامه، يعني طريقة يسيرون عليها. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، الحديث من سن سنة حسنة يعني سن طريقة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وتسمى بها أيضا العادة، يقال عن العادة أنها سنة، ويقال كذلك عن السيرة أنها سنة، ولذلك قال في المصباح السنة الطريقة والسنة السيرة حميدة كانت أو ذميمة، وقال في القاموس السنة السيرة، ومن الله تعالى حكمه وأمره ونهيه. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها من حيث اللغة طريقته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. وأما السنة في الاصطلاح عرفها المصنف هنا تعريفا بما يطابق فنه الذي يؤلف فيه وهو أصول الفقه، لأن السنة هذا مصطلح شرعي، وهذا المصطلح له إطلاقات، يعني عند أرباب الحديث له معنى، وهما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، هذا عند من؟ عند المحدثين، لأنهم يهتمون بما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن ينظر إلى دلالته على الأحكام الشرعية. وأما عند الفقهاء فالسنة عندهم ما يقابل الفرض، ما يقابل الفرض. وأما عند الأصوليين فلهم معنى خاص، ولذلك قال مصنف والسنة شرعا وصلاحا، جمع بين الأمرين، يعني السنة لها استعمال شرعي ولها استعمال اصطلاحي، أي في اصطلاح أهل الشرع تطلق تارة على ما يقابل القرآن فيقال الكتاب والسنة. ومن حديث مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إذن هذا الصلاح شرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على ما يقابل الكتاب من الشرع سماه ماذا؟ سماه سنة. وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من أحكام الخمسة، وهذا باصطلاح الفقهاء، وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفرض كفروض الوضوء والصلاة والصوم سننها، فإنه لا يقابل به الحرام ولا المكروه فيها، وإن كانت المقابلة لازمة للإطلاق لكنها لم تقصد. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة، هذا في باب المعتقد، في باب المعتقد يقال أهل السنة وأهل البدعة. واحتلز بقوله صلاحا من السنة في العرف الشرعي العام، فإنها تطلق على ما هو أعم مما سبق ذكره، وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، قاله الطوفي رحمه الله تعالى. أما السنة في الصلاح علماء الأصول والذي يعنينا هنا عرفه المصنف بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، ولو بكتابة، وفعله ولو بإشارة، وإقراره وزيد الهم. وزيد الهم يعني الهم يمكن إخراجه عن الحد لأنه داخل في الفعل. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على ثلاثة أشياء: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التركية. هذه ثلاثة أشياء ذكرها المصنفون في هذا الحد، فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم. مراد بالقول ما تلفظ به، يعني ما يقابل الفعل، إذ الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يصدر قول وإما أن يصدر فعل. فالقول حينئذ ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أضافه إلى النبي، والنبي قبل أن يكون نبيا ليس بنبي، حينئذ ما صدر منه قبل البعثة لا يسمى سنة، لأنه لم يكن نبيا ولا رسولا. فما نقل عنه من قوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث وقبل أن ينبه لا يسمى سنة، وإنما اختص ذلك بالتشريع. إذن بالإضافة هنا لقوله النبي خرج به ما قاله قبل البعثة، فليس بسنة لأنه حينئذ ليس بنبي ولا رسول. وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن هذه الأمة إذا أطلق النبي فيها صرف إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ تكون أل هنا للعهد الذهني فلا يدخل فيه غيره، فخرج به ما قاله غيره من الأنبياء. وكذلك بالإضافة خرج به ما قاله الصحابة وغيرهم، هذا كله بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غير الوحي، هذا إخراج للقرآن، لأن القرآن مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الباري جل وعلا، فالأصل فيه أنه يمكن نسبته إليه ولذلك استثناه. غير الوحي، غير الوحي يجوز فيه الوجهان، النصب والضم. الضم غير على أنه صفة للقول، وغير على أنه منصوب على الاستثناء، يجوز فيه الوجهان. غير الوحي خرج به القرآن، وزيد الأحاديث الإلهية ربانية التي قالوا فيها قال الله تعالى، لكن هذه الظاهر أنها من حيث المعنى هي من الباري جل وعلا، ومن حيث اللفظ هي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل إنه لا يقال فيه من السنة، الصواب أنه يقال فيه له من السنة، يعني الأحاديث الربانية أو القدسية التي تصدر بقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. هل هو من قول الله تعالى أم المراد المعنى النبي صلى الله عليه وسلم عبر بذلك؟ فيه قولان، لكن المصنفون على ماذا؟ على ما عدا ذلك. إن كان ظاهر اللفظ في الإسناد أنه يقتضي ماذا؟ أنه يقتضي النسبة في اللفظ والمعنى، لما قال الله تعالى الأصل في اللفظ ماذا؟ في القول هو صرفه إلى اللفظ، حينئذ كونه يزاد فيه وينقص نقول هو ليس مما تكفل الله تعالى بحفظه، وحينئذ الزيادة والنقصان لا إشكال فيها، لأن الله تعالى لم يتكفل بحفظه لأنه ليس بالقرآن، وما عداه وما عدا القرآن هذا قد يحصل فيه الزيادة والنقص، فلا مانع أن يقال بأن الأحاديث القدسية من قول الباري جل وعلا، لكن كونها تزيد وتنقص حينئذ نقول الزيادة والنقصان لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم نفي نسبتها إلى الباري جل وعلا. لماذا؟ لأن الباري لم يتكفل بحفظها بخلاف القرآن، لكن المصنف هنا عمم قال ولو بكتابة. ولو بكتابة، هذه لو للإدخال أو للإخراج؟ هذا للإدخال، بمعنى إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة هو لم يكتب عليه الصلاة والسلام، ليس المراد أنه يكتب، لأنه لو قيل بأنه يكتب لدخل فيه في الفعل لا في القول، وإنما إذا أمر بأن يكتب لي لفلان حينئذ يكون داخلا في قوله ولا إشكال. ولذلك قال ولو بكتابة، يعني ولو كان أمرا منه، يعني كان القول منه صادرا بالأمر بالكتابة، لو كان المراد الكتابة لدخلت في الفعل، وإنما المراد إذا أمر. ولو يعني يدخل في القول أمره بالكتابة، بعضهم يعبر يدخل في القول الكتابة، غلط هذا، لأن الكتابة هذه فعل وليست بقول، وهذا واضح، لكن المراد به الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب أولا، واضح هذا، فأمي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. حينئذ نقول ولو بكتابة، عبر بعضهم بأنه يدخل في القول الكتابة، قال هذا غلط، وإنما يدخل في القول الأمر منه صلى الله عليه وسلم بالكتابة، كأمره صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بالكتابة يوم الحديبية، وقول صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، هذا قول منه عليه الصلاة والسلام، لكن المدلول هو الذي طلب فعله، يعني الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالكتابة إلى الملوك ونحو ذلك. إذن ولو بكتابة، هذا لإدخال أمره صلى الله عليه وسلم بالكتابة، فهو قول ولا إشكال فيه. النوع الثاني مما يدخل في السنة عند الأصوليين ما أشار إليه بقوله وفعله، والفعل مراد هنا ما يقابل القول، ما يقابل القول، فيشمل أفعال القلوب ويشمل أفعال الجوارح، وإن كان قول اللسان يسمى فعلا كما مر لكنه ليس مرادا هنا، ليس مرادا لماذا؟ للتقابل، لأنه جمع بين القول والفعل، فإذا جمع بين القول والفعل خرج القول من الفعل، وإن كان في الشرع يسمى ماذا؟ يسمى فعلا، زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فدل على أن القول يسمى فعلا لكنه ليس مرادا هنا. إذن وفعله صلى الله عليه وسلم هو النوع الثاني من أنواع السنة، وأطلق المصنف فشمل فعله بالجوارح ما يقع منه بالجوارح، وشمل فعله ما يقع به بالقلب، وفعل القلب داخل فيه السنة. قال واعلم أن القول وإن كان فعلا لأنه عمل بجارحة اللسان، لكن الغالب استعماله فيما يقابل الفعل كما هنا، كما هنا، لكنه ليس مرادا، كأنه يعتذر المصنف قل لا ليس مرادا، لأن الحد هنا الأصل فيه أن يكون جامعا مانعا، وأراد بالقول ما يشمل القول بالمعنى العام، وأراد بالفعل هنا ما يشمل الفعل بالمعنى الخاص الذي هو يقابل القول، فلا يريد أنه يسمى القول، أن القول يسمى فعلا. قال ولو بإشارة، هذا كذلك فيه إدخال للإشارة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها صادرة عنه وهي فعل ولا شك، لكن أراد بذلك التنصيص على أو التأكيد على أنها داخلة، وإلا لا شك أنه لو أشار لزيد من الناس هذا فعل منه عليه الصلاة والسلام، أو فعل بالجوارح، هذا لا إشكال فيه، لكن أراد أن يبين أن الإشارة أو أن ينص على أن الإشارة داخلة في مسمى الفعل، وهو كذلك، يعني تثبت السنة ويثبت نعم تثبت السنة بالمعنى العام عند الأصوليين بالإشارة، كما أنها تثبت بالفعل الخاص. ولو، هذا يدخل في الفعل الإشارة، ولو كان الفعل الصادر عنه صلى الله عليه وسلم بإشارة على الصحيح، على الصحيح، كأن المسألة فيها خلافا، لأنه كالأمر به كما في حديث كعب بن مالك السلمي لما تقاضى ابن أبي حدرة دينا له عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل النزاع وارتفعت أصواتهما حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، إلى أن قال فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك، أشار إليه كذا، ضع الشطر يعني النصف من ديني، فأشار إليه بيده، وفسرت هذه الإشارة أن ضع الشطر من دينك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ضع الشطر، وإنما أشار بإشارة مفهوم منها الأمر بماذا؟ بوضع الشطر من الدين، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، انظر السمع والطاعة هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه، رواه البخاري ومسلم. ومنه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يتقدم في الصلاة وداخل في سنته، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على ركن أشار إليه. ومن الفعل أيضا عمل القلب والترك، مر معنى أن الترك فعله صحيح المذهب، فإنه كف النفس، وقد سبق أنه لا تكليف إلا بفعل، فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد فعل شيء كان من السنة الفعلية، أنه أراد فعل شيء كان من السنة الفعلية، هذا الهم الذي زاده بعض أهل العلم تنصيصا كما قال الزركشي في تشريف المسامع، أنه ينبغي زيادة الهم، لأنه قد يكون خفيا في دخوله فيه في الفعل، هو فعل ولا شك، لكن إدخاله في الفعل فيه شيء من الخفاء، فإذا أراد مجرد إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل شيء ولم يفعله نقول هذا يعتبر من السنة، لماذا؟ لأنه أراده عليه الصلاة والسلام ولا يريد إلا ما هو مشروع. قال فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد فعل شيء كان من السنة الفعلية كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينحي مخاطئ أسامة، قالت عائشة دعني يا رسول الله حتى أكون أنا الذي أفعل، قال يا عائشة أحبيه فإني أحبه، رواه الترمذي في المناقب قال حسن غريب وضعفه بعض أهل العلم. وحديث أنس رضي الله عنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة، رواه البخاري ومسلم. ومثل حديث جابر رضي الله عنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى، أراد أن ينهى لكنه لم ينهى، أراد أن ينهى أن يسمى بيعلى أو ببركة أو أفلح أو يسار أو نافع ونحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد عنه فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينهى عن ذلك. إذن أراد أن ينهى لكنه لم ينهى، هذا ماذا يسمى؟ يسمى همًا، وهو نوع من أنواع السنة الفعلية داخل في السنة الفعلية. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا نقل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا كان أيضا من السنة الفعلية، من السنة الفعلية، وهذا يسميه البعض بالسنة التركية، يعني أن تترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة التركية نسبة إلى الترك، والترك فعل، إذن هو داخل في السنة الفعلية، لكن التنصيص عليها فيه زيادة تأكيد على أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعسي كما يكون في الفعل يكون كذلك في الترك، إذ قد يغيب عن الذهن أن الترك فعل، يغيب عن الذهن أن الترك فعل فيحتاج إلى التنصيص، يقال السنة التركية كما عبر بعض أهل العلم هو جيد. قال هنا وإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا كان أيضا من السنة الفعلية، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله، ترك أكله، أمسك الصحابة رضي الله عنهم وتركوه. انظر هنا الاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل هل هذا تشريع أو ليس بتشريع، هل هذا الفعل جبلي أو عادة أو محتمل لهما، كل التفاصيل التي يذكرها الصنيون إنما هي اجتهادات، وهنا تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الترك فحسب ولم يستفصلوا، فدل على أن الأصل في التأسي هو ماذا؟ هو العموم وليس فيه تفصيل البتة، فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فكل ما فعله يتأسى به، وهذه النصوص كثيرة جدا عن الصحابة. هنا توقف موضع أكل، توقف عن الأكل في الضب فأمسكوا، دل على أن الأصل هو الترك كما ترك. قال هنا أمسك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتركوه حتى بين لهم أنه حلال ولكنه يعافهم، ولكن هذا النوع سنة تركية مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك كذا أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك كذا، يعني ليس مطلق الترك إنما هو ترك المقيد، وهذا يلحق به بل هو آكد، يلحق به ما علم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم اتفقوا على تركه، أنهم اتفقوا على تركه، إذ لو كان الفعل تشريعا لما أجمعوا على تركه، لأن نقول مثلا من الأدلة على أن المولد النبوي بدعة أن الصحابة لم يفعلوه، هل نقل التنصيص كما قال المصنف هنا على أنهم تركوه؟ لم ينقل، يعني على كلام المصنف هنا وتمسك به بعض من أجاز المولد النبوي أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك، لم يأتي راوي يقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم مولد النبوي، ولم يرد عن الصحابة أنه ترك، إذا اشترطنا النقل في الترك حينئذ فتح باب البدعة على مصراعيه، لكن نقول لا، يشترط النقل في بعض، وما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه تركوه هو آكد، لأنه إجماع، آكد مما نقله الواحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على تركه، يتنبه لي لذلك لئلا يفتح باب البدعة بأنه إذا قيل أن الشرط في البدعة التركية التي لم يفعلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفعلت بعدهم ما يعبر عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى بوجود المقتضي وانتفاء المقتضى على كلام المصنف أن هذه القاعدة بطلت من أصلها، لأنه يشترط ماذا؟ النقل، وهذا لم ينقل، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك المولد، ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه ترك المولد، إذن المولد لا بأس به ولا يدل عليه شيء من النهي. قل لا، الترك قد ينقل عن الأفراد، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، وقد يكون إجماعا، وإذا كان كذلك عد من القرائن التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. هذا النوع الثاني هو فعله عليه الصلاة والسلام. قال وإقراره، يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التقرير والأصل داخل في الفعل، تقرير داخل فيه في الفعل، لأنه كف عن الإنكار، والكف هو الترك، هو الترك، حينئذ الكف فعل في صحيح المذهب. إذن الإقرار داخل في الفعل لأنه كف عن الإنكار والكف فعل، لكن ينص عليه من باب التأكيد ويجعل له ماذا؟ يجعل له عنوان وتتعلق به أحكام ولا بأس به. وإقراره صلى الله عليه وسلم على الشيء، يعني سكوته على الشيء، يقال أو يفعل، يعني بحضرته أو في زمنه. قيده كثير من الأصوليين إذا علمه، يعني بلغه فسكت، حينئذ يكون سنة. والصواب أنه متى ما وقع بحضرته، وهذا لا إشكال فيه، أو في زمنه، سواء علمه أو لا، سواء بلغه أم لا، سواء انتشر أم لا، مطلقا ما دام أنه وقع في زمنه. لأنه إذا لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد علمه علام الغيوب، فلو كان مخالفا للشرع ولم يرده الله عز وجل لنزل فيه قرآن. ولذلك احتج بذلك جابر رضي الله تعالى عنه، قال كنا نعزل والقرآن ينزل. لا شك أن العزل لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني إذا لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قد اطلع عليه، فلو كان محرما لحرمه الله تعالى. هذه قاعدة، حينئذ كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سواء علمه أو لم يعلمه، انتشر أو لم ينتشر، فهو سنة مباشرة، لأنه لو لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه الباري جل وعلا. ولذلك بعضهم يسمي هذا تقرير الله تعالى، فيقول التقرير يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، والتقرير يكون من الباري جل وعلا، وقل من ذكره من أصولين، وحديث جابر واضح فيه بين. إذن قوله هنا فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يقول شيئا وسكت لم ينكر، دل على ماذا؟ على أنه لا بأس به، ليس محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر، لا يسكت على منكر، سواء استبشر أم لا، يعني استبشر ضحك أو تبسم أو نحو ذلك، أو أقره أو لا، فالحكم عام، أو رآه يفعل شيئا فأقره فهو من السنة قطعا، يعني لا شك في ذلك أنه داخل في مفهوم السنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله تفصيل يأتي في محله. وزيد الهم، يعني زاد بعض الأصوليين الهم في تعريف السنة، وهذا زاده الزركشي في تشريع المسامع وغيره، لأن الهم وقد نص أنه من الفعل، لكن كما زدتم الإقرار وهو من الفعل من باب التأكيد والإيضاح، قال كذلك نزيد ماذا؟ نزيد الهم وإن كان من الفعل، إن كان من الفعل، لأنه خفي قد لا يخفى. ولذلك الترك كذلك نقول هذا ماذا؟ هذا داخل في الفعل، لكن قد يزاد من باب التأكيد والتنصيص، ولا إشكال فيه، مقام هنا مقام الصلاح، وإذا كانت الفائدة أكثر في التنصيص دون الإجمال والإدخال فهو أولى ولا إشكال فيه. وزيد الهم حيث إنه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والأفعال هنا المراد بها فعل القلب، الهم فعل القلب، هو داخل فيه أفعال القلوب، وهو كذلك داخل فيه في الفعل. وزيد الهم أي وزاد الشافعية على ما ذكر من أقسام السنة ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله، يعني القصد منه إيقاع الفعل لكنه لم يقع، قصد منه إيقاع الفعل لكنه لم يقع. هل هو سنة أم لا؟ قل نعم، هو من السنن، هو من السنن، لكن مصنف أدخله في الفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا، لأنه مبعوث لبيان الشرعيات. قال ومنه هم صلى الله عليه وسلم بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة، قد هممت، صرح بذلك هممت، فدل على أنه من السنة. وقد يقال الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل، فيكون الاستدلال بأحدهما، يعني يمكن رد الهم إلى السنة القولية أو السنة الفعلية، لأنه لا يمكن أن يطلع عليه إلا بماذا؟ إلا بتصريح. ولذلك قال هم صلى الله عليه وسلم معاقب قد هممت، صرح بذلك، وإلا هو غيب، ما الذي أطلع على همه صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن يصرح بذلك، فرجع إلى ماذا؟ السنة القولية أو السنة الفعلية. قال هنا وقد يقال الهم خفي فلا يطلع عليه إلا بقول أو فعل، فيكون الاستدلال بأحدهما فلا يحتاج حينئذ إلى زيادة. وعلى القول الأول الفرق بينه وبين عمل القلب والترك أن الذي هنا أخص، لأن الهم عزم على الشيء بتصميم وتأكيد، قاله البرماوي. ثم قال رحمه الله تعالى: إذن السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، شمل الأنواع الثلاثة. ثم قال: وهي حجة، وهي حجة، يعني والسنة بأقسامها الثلاث حجة، يعني يحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية، فكما يحتج بالقرآن في إثبات الأحكام الشرعية كذلك يحتج بالسنة في إثبات الأحكام الشرعية دون تفصيل، فيقال هذا حكمه كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لفعله أو لإقراره، حينئذ تصلح أن تكون حجة. ولذلك قال حجة، وهي ضرورة دينية، يعني لا يحتاج إلى تقريرها إلى دليل، أي تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية. إذن السنة حجة ولا خلاف في ذلك. لكن المصنف قال للعصمة، يعني كأنه أراد أن يدلل حجية السنة، قال للعصمة، واستدل بعضهم على دلالة أو على حجية السنة بدلالة المعجز على صدقه، يعني دلالة المعجزات ومنها القرآن. ولذلك قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، دل على صدقه، فهو صريح في أن السنة كالوحي منزل في العمل. وكذلك أمر الله تعالى بطاعته أمر إيجاب، فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وتحذيره من مخالفة أمره، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا مما يدل على حجية السنة ما ذكره المصنفون من العصمة، قال للعصمة، أي لثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعصمة أراد أن يعرفها المصنف، قال: التي هي سلب القدرة على المعصية. إذن الأنبياء معصومون، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا يصدر منهم حرام ولا مكروه، لا يصدر منهم ما نهى الله تعالى عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه. لماذا؟ لأنهم معصومون. إذا تقرر ذلك فما صدر عنهم من قول أو فعل أو إقرار فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه. واضح هذا؟ هذا أصل في تقرير ماذا؟ في تقرير حجية السنة. ولو مضى إلى الآيات السابقة لكان أولى له بهذا التعليم، كان صحيحا في نفسه لا شك فيه أن الأنبياء معصومون. فقال للعصمة، للعصمة، وهي حجة للعصمة، يعني الدليل على حجية السنة هي عصمة الأنبياء رضي الله صلى الله عليه وسلم، التي هي يعني العصمة سلب القدرة، أي قدرة؟ قدرة المعصوم على ماذا؟ على المعصية، فلا يمكنه فعلها البتة. فإذا كان كذلك حينئذ لا يصدر منه كبيرة ولا صغيرة ولا ما يخالف المروءة، فدل ذلك على أنه إذا قال قولا فهو مما يحبه الله ويرضاه، وإذا فعل فعلا أو أقر شيئا فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه. قال: لأن الله تعالى سلب قدرته عليها كما سلبه معرفة الكتاب والشعر وغيرهما. قال في القاموس: العصمة بالكسر المنع، واعتصم بالله امتنع بلطفه من المعصية. قال في المصباح المنير: عصمه الله تعالى من المكروه يعصمه، من باب ضرب، ضرب يضرب، عصم يعصمه، وقاه وحفظه، واعتصمت بالله امتنعت به، والاسم العصمة. إذن العصمة مأخوذة من المنع، فهو ممنوع من أن يقع منه شيء يخالف ما يحب الله تعالى ويرضاه، فدل على أن فعله وقوله وإقراره إنما يكون فيما يحب الله تعالى ويرضاه. قال القاضي أبو بكر المقلاني: لا تطلق العصمة في غير الأنبياء والملائكة، في غير الأنبياء والملائكة إلا بقرينة إرادة معناها اللغوي، وهي السلامة من الشيء. يعني قد تطلق العصمة مرادا بها السلامة من الشيء، إذا أطلقت بهذا المعنى فلا بأس به، لكن لابد من قرينة. وإذا لم يكن كذلك، إذا أريد بها سلب القدرة على المعصية، حينئذ هذا يختص بالأنبياء والملائكة. ولذلك لا يقال القرآن معصوم، لا يقال القرآن معصوم. لماذا؟ صفته من صفات الباري جل وعلا. من الذي عصمه؟ من الذي منعه؟ هذا غلط. فلا يقال القرآن معصوم، وإنما يقال أنبياء معصومون، لا شك في ذلك. المخلوق هو الذي تتعلق به العصمة، حينئذ يمنع من وقوع ما لا يحب الله تعالى ويرضاه. أما القرآن فهو صفة من صفات الباري جل وعلا، فإذا قيل معصوم حينئذ يرد السؤال: من الذي عصمه منعه؟ هذا لا جواب عنه، ولذلك هو باطل. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: وأسأله العصمة، يعني الحفظ والسلامة، حفظ والسلامة هو معناه اللغوي. أسأله العصمة، ليس المراد أنه ألا يقع منه أو سلب القدرة على المعصية، وإنما لأنه لن يكون ذلك، وإنما المراد ماذا؟ الحفظ والوقاية والسلامة من العيوب. قال: وجرى على ذلك كثير من العلماء، والحاصل أن السلامة أعم من وجوب السلامة، السلامة مطلق السلامة أعم من وجوب السلامة. وجوب السلامة متعلق بالأنبياء والملائكة، يعني العصمة، فقد توجد السلامة في غير النبي صلى الله عليه وسلم والملك اتفاقا لا وجوبا. قال البرماوي. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن بين أن العصمة هي سلب القدرة على المعصية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تقع منه معصية، لكن هل هذا قبل البعثة أو بعدها؟ فقال: ولا يمتنع عقلا معصية قبل البعثة. من جهة العقل لا مانع أن يقع من الأنبياء معصية قبل ماذا؟ قبل البعثة. ولا يمتنع عقلا، أي في تصور العقل، معصية أي صدور معصية من النبيين كبيرة كانت أو صغيرة. ولذلك أطلق المصنف، صدق بالكبيرة وصدق بالصغيرة قبل البعثة. فامتناعها عقلا قبل البعثة مبني على التقبيح العقلي، رافض وغيرهم منعوا ذلك، لكن بناء على ماذا؟ على التحسين والتقبيح العقلي. واعلم أن الرافضة قديما وحديثا هم معتزلة في باب الأسماء والصفات وغيرها، حينئذ يوافقون المعتزلة في كثير من المسائل، أنهم في الباطن معتزلة. حينئذ منعوا وقوع المعصية من الأنبياء قبل البعثة بناء على ماذا؟ على التقبيح العقلي، يقبح عقلا ذلك. فامتناعها عقلا قبل البعثة مبني على التقبيح العقلي، فمن أثبته كالروافض منعها، فقال: لا يجوز أن يصدر منهم قبل البعثة صغيرة ولا كبيرة. ووافقه المعتزلة في الكبائر، وجوزوا الصغائر كالأكثر، ومعتمد الفريقين في ذلك أن فيه هضما واحتقارا، فتنفر الطباع عن اتباعهم، فيخل بالحكمة من بعثتهم، وذلك قبيح عقلا. ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها، والمراد الأمر من جهة العقل، أما الوقوع فيحتاج إلى نقل، يحتاج إلى نقل. العقل لا يمنع، وأما هل وقع أو لا، لا نثبت ولا ننفي، لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل. وهذا مذهب أكثر العلماء، قال في شرح التحرير: وإنما قدمنا هذه المسألة لأجل ما بعدها، لأن الاستدلال بأفعالهم متوقف على عصمتهم، يعني ذكر العصمة دليلا على ماذا؟ على حجية السنة، على حجية السنة. ثم قال: ومعصوم بعدها، يعني كلامنا في العصمة إنما هو بعد البعثة، يعني عقلا وشرعا. وأما قبل البعثة فلا يمنع العقل من عدم العصمة، وأما الوقوع فيحتاج إلى نقل. وكل نبي مرسل فهو معصوم بعدها، أي بعد البعثة، معصوم بعدها من ماذا؟ قال: من تعمد. إذن لا ينفي السهو والغلط، لأنه علق الحكم هنا بماذا؟ بالتعمد. من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت عليه فيما دلت المعجزة على صدقه، يعني القرآن وغيره، يعني ما دلت المعجزة على صدق النبي، النبي صلى الله عليه وسلم نبينا، فالقرآن وغيره من الآيات كانشقاق القمر وغيره، ما فيما دلت المعجزة على صدقه من رسالة وتبليغ إجماعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ما يتعلق بالعصمة وغيرها، يعني وقوع المعصية وغيرها، منه ما يتعلق بالرسالة والتبليغ، منه ما يتعلق بالرسالة والتبليغ، ومنه ما لا يتعلق بالرسالة والتبليغ. ما تعلق بالرسالة والتبليغ هو معصوم إجماعا، يعني ليس فيه خلاف بين أهل العلم، وإنما الخلاف في شيء آخر، هل تقع منه معصية صغيرة أم لا في غير الرسالة والتبليغ. واضح هذا؟ فقول المصنف هنا خاص، ما تعمد مما يخل بصدقه، قال من رسالة وتبليغ، يعني لا يمكن أن يقع معصية من كذب وافتراء ونحوه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء والمرسلين بالإجماع فيما يتعلق بالرسالة والتبليغ. قال فالإجماع منعقد على عصمته من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق بها، لأن المعجزة قد دلت على صدقهم فيها، مراد بالمعجزة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم القرآن وغيره من الآيات، يعني ما يثبت أنه رسول، فلو جاز كذبهم فيها لبطلت دلالة المعجزة، لبطلت دلالة المعجزة. إذن تعمد الكذب في الرسالة والتبليغ بالإجماع ممنوع، فلا خلاف فيه بين أهل العلم. واختلف في جواز وقوع الكذب منهم غلطا وسهوا، ولذلك نص المصنف على ماذا؟ على التعمد. الإجماع منعقد على التعمد، وأما ما عداه من الغلط والسهو هذا مختلف فيه، مختلف فيه، لكنه لم يقع قطعا، ولا يقع غلطا وسهوا، يعني الكذب لن يقع أبدا من الأنبياء لا عمدا، وهذا محل إجماع، ولا غلطا ولا سهوا على الصحيح، وهو الصحيح، وهو صح، لأن كل ما يخل بالرسالة والتبليغ فهو مخل به بالدين، حينئذ يجب انتفاؤه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجب القول بعدم جواز وقوع الكذب مطلقا، سواء كان عمدا وهذا محل إجماع، أو غلطا أو سهوا، وما قدمه المصنف هنا هو الراجح. إذن ولا يقع ما يخل بصدقه لا غلطا ولا سهوا عند الأكثر. قال ابن حمدان هو معصوم فيما يؤدي عن الله تعالى، وليس معصوما في ذلك من الخطأ والزلل والنسيان والسهو والصغائر في الأشهر فيها. قال القاضي عضد الدين، وأما الكذب غلطا فجوزه القاضي يعني باقلاني، ومنعه الباقون لما مر من دلالة المعجزة على الصدق، ومن قال بجوازه قال لا يقر عليه، لا يقر عليه، بل ينبه مباشرة وقيل مدة حياته، لكن الصواب أنه لا يقع. لماذا؟ لعموم الأدلة الدالة على صدق الأنبياء مطلقا، ولم يأتي التفصيل في العمد وغيره، لم يأتي التفصيل في العمد وغيره. قال ابن مفلح في أصوله، وللعلماء في جوازه يعني كذب غلطا أو نسيانا قولان، بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيها، واختلف فيه كلام ابن عقيل، وحاصله أن دلالة المعجزة هل دلت على صدقه مطلقا في العمد والسهو وهو الصحيح، أو ما دلت إلا على ما صدر عنهم عمدا، الأول هو المقدم. وتأول من منع الوقوع على حديث الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصد بذلك التشريع، كما في حديث ولكن أنسى أو أنسى بالبناء للمفعول، ومنه من تأول هذا بأنه تعمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل. أما النسيان وما قد يترتب عليه فهذا لا شك أنه يقع، وليس هو الكذب عمدا أو غلطا، وإنما النسيان شيء آخر، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ينسى، ولذلك قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فدل على أن ذلك النسيان لا يخل بالرسالة ولا يخل بوصف كونه نبيا صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن النسيان غير الكذب، وما بني على النسيان حينئذ لا يقال بأنه يسمى كذبا، لا يسمى كذبا، إن كان قد يسمى كذبا في لسان العرب. ولأن الأفعال العمدية قال هنا ومنهم من تأول هذا بأنه تعمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل، وهو خطأ لتصريح صلى الله عليه وسلم بالنسيان في قوله، هنا يأتي الكذب، يقول هو لم ينسى لكنه تعمد النسيان ليبين الأحكام، فقال لكني نسيت، هذا الكذب. قل لا يرد منه صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما ينسى بالفعل لأنه بشر، ولذلك علق قال إنما أنا بشر، إذن بشر مثلكم، فأنسى كما تنسون وأخطئ كما تخطئون، لكن ما ترتب عليه يبين. قال ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة والبيان كاف بالقول، فلا ضرورة إلى الفعل، ضرورة إلى الفعل. وذكر القاضي عياض وغيره الخلاف في الأفعال، وأنه لا يجوز في الأقوال البلاغية إجماعا، ومعناه كذلك لابن عقيل في الإرشاد، فإنه قال الأنبياء لم يعصموا من الأفعال في نفس الأداء، فلا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى، ولا فيما شرعه من الأحكام عمدا ولا سهوا ولا نسيانا. ومن قال بالوقوع فإنه يقول لا يقر عليه إجماعا، لا يقر عليه إجماعا. إذن هل يقع غلطا سهوا؟ فيه قولان، الصحيح أنه لا يقع، والثاني أنه يقع، وإذا وقع لا يقر عليه إجماعا. قال في التحرير بل يعلم بهم، قال الأكثر على الفور، وقيل مدة حياته. إذن ما يخل بدلالة الصدق المعجزة على صدقه هذا لا يقع. ثم قال وما لا يخل، إذن عندنا ما يخل وما لا يخل، وأما ما لا يخل بصدقه فيما دلت عليه المعجزة فمن كبيرة، يعني فهو معصوم من كبيرة، في تفصيل بين الكبائر وبين الصغائر، أما الكبائر فهو معصوم منها، وأما الصغائر فحكى المصنف فيها قولين. قال وما لا يخل، يعني وأما ما أي معصية ونحوها لا يخل بصدقه فيما دلت عليه المعجزة فمن كبيرة، يعني فهو معصوم فيه من وقوع كبيرة إجماعا، هذا إجماع ثاني. ما تعمد فعله مما يخل بالرسالة محل إجماع، ما لا يخل وقوع كبيرة كذلك مجمع عليه. ولا عبرة بخلاف الحشوية وبعض الخوارج، يعني فيما جوزوا وقوع الكبيرة من الأنبياء. قال وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا وفي وجه سهوا، يعني وكذا هو معصوم من فعل ما يوجب خسة، خسة هي الدناءة، يقال الخسيس الدنيء، أو إسقاط مروءة عمدا. قال في شرح التحرير وقد قطع بعض أصحابنا بأن ما يسقط العدالة لا يجوز عليه، لا يجوز عليه، لأنه يتورع منه ماذا؟ الأتقياء من أمته، فهو أولى عليه الصلاة والسلام. وقد قطع بعض أصحابنا بأن ما يسقط العدالة لا يجوز عليه، قال ابن مفلح ولعله مراد غيرهم، قلت بل يتعين أنه مراد غيرهم، أنه مراد غيره، يعني ما يسقط العدالة يجب منعه. قال ابن مفلح لعله ما بالترجي أنه هو مراد أهل العلم من جوزوا ذلك، قال لا يتعين أن يكون هو المراد. إذن ما يخل بالعدالة ومنه وقوع الكبيرة أو ما يوجب خسة ودناءة أو يسقط المروءة، هذا يجب ماذا؟ يجب نفيه. قال هنا وهل مستند المنع السمع أو العقل؟ مبني على التحسين والتقبيح، والجمهور على الأول، يعني مبني على السمع الدليل، والمعتزل على الثاني. إذن وقوع الكبيرة ممنوع لأنه يخل بماذا؟ بماذا؟ بالعدالة، يخل بالعدالة، وإن كان لا يخل بصدق المعجزة. قال القول الثاني وأما جواز وقوع ذلك سهوا ففيه قولان، أحدهما وهو قول القاضي من أصحابنا والأكثر أنه يجوز ذلك، واختلف كلام ابن عقيل في ذلك. والقول الثاني وهو المشار إليه بقوله وفي وجه سهوا، وفي وجه يعني مقدم غيره، سهوا يعني يجوز أن يقع منه ذلك سهوا، والمقدم هو عدم جواز ذلك ولو سهوا. وفي وجه سهوا أنه لا يجوز ذلك عليه سهوا، وهو قول ابن أبي موسى. قال: وأما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة ولا إسقاط مروءة عمدا أو سهوا ففيه قولان، أحدهما جواز وقوع ذلك، وهو قول القاضي وابن عقيل والأشعرية والمعتزلة وغيرهم، والقول الثاني وهو المشار إليه بقوله: ومن صغيرة مطلقا، مطلقا يعني عدم الجواز، وهو قول ابن أبي موسى من أصحابنا. إذن ما لا يخل بصدقه فيما دلت عليه المعجزة إما أن يكون كبيرة أو صغيرة، الكبيرة بالإجماع، وما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا كذلك بالإجماع، الصغيرة فيها قولان. وقدم المصنف هنا: ومن صغيرة مطلقا، يعني كذلك هو معصوم من وقوع الصغائر مطلقا. وقال: يجوز الهم لا الفعل. ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وجمع من أصحابنا وغيره من الذنب مطلقا، كبيرا أو صغيرا، عمدا أو سهوا، أخل بصدقه أو لا، وهو اختيار أبي المعالي في الإرشاد والقاضي عياض وأبي بكر وابن مجاهد وابن فورك، نقله عنه ابن حزم في الملل والنحل وابن حزم وابن برهان في الأوسط، ونقله في الوجيز عن اتفاق المحققين أنه لا يقع ذنب مطلقا، يعني لا نحتاج إلى التفصيل هذا، وإنما نقول لا يقع مطلقا، لا كبيرة ولا صغيرة، لا عمدا ولا سهوا، لا ما يخل بالرسالة وما لا ما لا يخل. وهذا قول وجيه، إلا أنه يشكل عليه ماذا؟ بعض الآيات المصرحة بالتوبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك المرجح أنه يحمل على ظاهره ويحمل على الصغائر دون الكبائر، أما الكبائر في محل إجماع، حينئذ يحمل على ما اختلف فيه، فيقال الصغيرة قد تقع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقر عليها، وإنما يرجع مباشرة ويستغفر ويتوب. قال هنا: وقال القاضي حسين وهو الصحيح من مذهب أصحابنا، وهو قول أبي الفتح الشهرستاني وابن عطية المفسر وشيخ الإسلام البلقيني والسبكي وولده التاج: فالعصمة ثابتة له صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا، عمدا كان أو سهوا في الأحكام وغيرها، لأن أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيارهم على الإطلاق من غير التزام قرينة، وسواء في ذلك قبل النبوة وبعدها، تعاضدت الأخبار بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا ونشأتهم على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانهم عقلا أو شرعا على الخلاف ذلك، ولسيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة. قال ابن عطية: وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة، وغيره في القرآن نصا، إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها لتزايد علومه واطلاعه على أمر الله تعالى، فهو يتوب من منزلة أولى إلى الأخرى، والتوبة هنا لغوية والصعنة شرعية، لأنه حمل اللفظ على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي، على القاعدة السابقة اللفظ محمول على الشرعي، إذا قال إني أستغفر الله فالأصل فيه المعنى الشرعي، كذلك ليتوب الله عليك الأصل هو المعنى الشرعي. على كل، ظاهر النصوص أن الصغيرة قد تقع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يستمر عليها وإنما يرجع مباشرة، وظاهر النصوص ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. أراد بهذا الفصل أن يبين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فصلها الأصوليون على تفصيل دقيق عنده، وإن كان الأصل فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشريع، أصله هو التشريع، فلو قيل إن الأفعال المقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها التشريع فلا تخلو عن بيان حكم إما واجب وإما مندوب، وهذا يتبين فيما إذا لم يكن بيانا لمجمل، إن كان بيانا أخذ ماذا؟ أخذ حكمه، إن بين سنة ففعله سنة، وإن بين واجبا ففعله واجب، وما عدا ذلك فالأصل فيه التشريع، وأقل أحواله السنية لعموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واتفاق الصحابة فيما نقل عنهم أنهم كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتركا دون استفصال منهم، هل هذا واجب أو مندوب؟ هذا خلاصة الباب، لكن أصولي لهم بحث آخر. قال فصل: ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم، هنا خاص به النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختص من أفعاله، الخصائص هي ما لم يشاركه غيره من أمته صلى الله عليه وسلم، يعني فعل أو قول أو شيء تقول عبادة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أمته. ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم فواضح، يعني فكونه من خصائصه صلى الله عليه وسلم واضح، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التنصيص عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة أفردها بعضهم به بالتصانيف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات، لكن ينبغي أن يعلم بالإجماع، إن كان هذا إجماع يدعونه فقط أما عمليا فلا يلتفتون إليه، أنه لا يجوز ادعاء شيء أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، يعني أن يأتي نص كقول خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك يعني غيرك لا يشاركك في هذا الحكم، أو يقول لست كهيئتكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سرد الصوم، وما عدا ذلك فالأصل هو المشاركة، أصل التشريك. حينئذ نقول في مسألة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نقول الأصل فيها التشريك، إلا إذا دل دليل بأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ينبني على هذا ماذا؟ فساد القاعدة التي يسير عليه كثير من الأصوليين ومنهم الشوكاني رحمه الله تعالى، وهي أنه كلما تعارض قول وفعل قال القول خاص به، الفعل خاص به والقول بأمته، ولو لم يرد نص على التخصيص، قل هذا فاسد. لماذا؟ لأن الأصل الاقتداء، ولأن الأصل التأسي، ولأن الأصل المشاركة، ما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته، وما كلفت به أمته فهو له صلى الله عليه وسلم، فالأصل المساواة، فلا ندعي بأن هذا له وهذا لأمته إلا بدليل واضح بين، وأما مجرد أوهام ومجرد عدم توفيق بين النصوص يقول هذا لا يكون مسلكا محمودا. وكثيرا ما الشوكاني يفعل في الأوطار وغيره، إذا تعارض قول وفعل ولم يمكن الجمع قال هذا له صلى الله عليه وسلم وهذا لأمته، قل هذا فاسد. لماذا؟ أين الدليل على أنه من خصائصه؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من كونه استدبر الكعبة مثلا في بيته، قل هذا له ولأمته، كونه يدعى بأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل. إذن نأخذ قاعدة في قول ما اختص من أفعاله إنما يكون اختصاصه بدليل واضح بين، وأما مجرد عدم إمكان الجمع بين الأدلة فندعي بأنه من خصائصه قل هذا فاسد ولا اعتبار به، لأنه مخالف للأصل والقاعدة العامة وهو أن الأصل المساواة والتأسي. ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم فهو واضح. ثم هذا النوع الأول، يعني كأنه يقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الصادر عنه أنواع. النوع الأول من الأفعال خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النوع الثاني ما يسمى بالجبلي، يعني ما كان موافقا للطبيعة والخلقة كالنوم والأكل والشرب ونحو ذلك مما يستوي فيه الناس، وما كان جبليا كنوم، وما يعني فعل، كان جبليا يعني منسوب إلى الجبلة وهي طبيعة كنوم واستيقاظ وقيام وقعود وذهاب ورجوع وأكل وشرب ونحو ذلك، قال فمباح يعني ليس من أفعال التشريع فلا ينسب إلى الشريعة. وإذا قيل مباح حينئذ هل يتأسى به أو لا قولان، إذا قيل مباح هل يتأسى به أو لا قولان، بمعنى أنه لا يمنع التأسي به في ذلك على كونه كذلك مباح، على كونه مباح. قال فمباح قطع به الأكثر ولم يذكر فيه خلاف، بل الصواب فيه خلاف. قال ولم يحكوا فيه خلافا، لأن ذلك لم يقصد به التشريع، لم يقصد به التشريع. لكن هل ورد نص من كون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فيها قصد به التشريع أو لا؟ هل عندنا شيء من الكتاب والسنة يدل على ذلك؟ ليس فيه إلا استنباط الأصوليين فحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان التشريعات، لكن جاء الدليل أو بالأدلة العامة في الكتاب والسنة على الاقتداء مطلقا دون تفصيل. ولا شك أن اللفظ العام إذا لم يستفصل عنه أو يفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل حمله على ماذا؟ على عمومه. قال واتبعوه، قال ماذا؟ أطيعوا الرسول، قال أسوة حسنة، دل على العموم. ورأينا الصحابة كذلك أنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في حبه للدباء ونحوه. نقول هنا ماذا؟ أو الدباب، نقول هنا ماذا؟ الأصل فيه التأسي، لكن المصنف هنا يقول حكوا أنه مباح وقطعوا به ولم يحكوا فيه في خلافا. قال هنا ولم، لأن ذلك لم يقصد به التشريع. نقول هذا التعليل يحتاج إلى نقل، لأنه تعليل سينبني عليه حكم شرعي، ونحتاج إلى بيان مأخذ هذه العلة، لأنه إذا ثبت أن الحكم تشريع أو أن الفعل قصد به التشريع جاء التأسي، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، ونحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس عندنا دليل، بل الأدلة على خلاف ذلك. تفصيل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قصد به التشريع لم يقصد به التشريع، نقول هذا اجتهاد أصولي وليس عليه دليل من كتابنا وسنة، ولم نتعبد بذلك، ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة. لكن قال مصنف بعدما بين أنه مباح، لكن يعني كأنه استحضر أن الصحابة قد يتأسون به في بعض هذه المواضع، فما استطاع أن يعدل عن ذلك، قال لكن لو تأسى به متأس فلا بأس، لا مانع منه، لكن يكون التأسي هنا تشريع أو لا؟ لا شك أنه تشريع، لا شك أنه تشريع، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، يعني تبركا بالاقتداء بأفعاله صلى الله عليه وسلم، به هو وكذلك به بناقته، هذا كمال في التأسي والاتباع. حصل من صحابي أو لا؟ نعم حصل من صحابي. حينئذ كيف يمنع بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال الجبلية؟ قالوا الأصل الإباحة ولا مانع من التأسي، ولا مانع من التأسي. قال هنا وإن تركه لا رغبة عنه ولا استكبارا فلا بأس. ونقل ابن الباقلاني والغزالي قولا أنه يندب التأسي به، وهذا هو الصحيح، أنه يندب التأسي به لعموم الأدلة الدالة على مشروعية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تفصيل، دون تفصيل. وحكاه ابن قاضي الجبل عن بعض الحنابلة والمالكية، وقطع به الزركشي في تشنيف المسامع، أنه يندب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال التي سماها الأصوليون الجبلية. قال الزركشي في تشنيف المسامع أما الجبلي فالندب، يعني في الصحيح فيه ماذا؟ الندب لاستحباب التأسي به، يعني لدلالة النص على ماذا؟ على مطلق التأسي، ولم يرد التفصيل البتة، إنما هو من صنع الأصوليين. وقال ابن تيمية في المسودة ودلالة أفعاله على الاستحباب أصلا وصفة، أصلا يعني كالنوم، وصفة يعني فيما يتعلق به ونحوه، لأنهم يقولون الجبلي إذا هو في أصله لا يسرع التأسي به لأنه مباح، وهو جبلي منسوب إلى الجبلة وهي الطبيعة، لكن قد يتعلق به صفة، إذا تعلقت به صفة لا إشكال فيه أنه ماذا؟ أنه يندب التأسي به، يعني كالنوم يكون على طهارة. قالوا هنا عندنا أصل وصفة، الأصل هو النوم والصفة هي الطهارة، كونه يتأسى به في الطهارة هذا محل وفاق ولا ينبغي النزاع فيه، لكن هل يتأسى فيه يعني ينوي أنه ينام كما نام النبي صلى الله عليه وسلم ويؤجر على ذلك؟ قل نعم، صواب أنه يتأسى بالفعل أصالة ووصفة، وأما حصره في الصفة دون الأصالة فهذا مخالف لعموم النصوص. ونقل أبو إسحاق الإسفرايني وجهين، أحدهما هذا يعني الندم، وعزاه لأكثر المحدثين، عزاه يعني نسبه لأكثر المحدثين أنه يندب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأفعال الجبلية، والثاني لا يتبع فيه أصلا، فتصير الأقوال ثلاثة: مندوب ومباح وممتنع، مندوب ومباح وممتنع، والأصح أنه مندوب، الأصح أنه مندوب، لأن الأصل عندنا قاعدة، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وتروكه الاقتداء والتأسي، لا نخرج عن هذا إلا بدليل، وليس عندنا دليل. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاقتداء والتأسي دائر بين أمرين، إما إيجاب وإما ندب، وليس عندنا ما لا، وليس عندنا مباح البتة. هذا النوع الثاني من أنواع فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الجبلي. النوع الأول الخصائص، النوع الثاني الجبلي، النوع الثالث قالوا المحتمل، يعني شككنا فيه، يحتمل أنه وقع على جهة الشارع، ويحتمل أنه عادة أو ما وافق الجبلة. ولذلك قال هنا: وما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم يحتمل الجبلة وغيره، يعني التشريع، أو المشار إليه بقول أو يحتمله، يعني يحتمل الجبلة ويحتمل التشريع، كجلسة أو جلسة الاستراحة، هذه قالوا محتملة للتشريع وغيره، وركوبه في الحج، وركوبه في ركوب الحج هذا محتمل، لأن فيه تنقل، وعلى التسليم بالقول السابق فيه تنقل وفيه مسافات وفيه سفر. لكن جلسة الاستراحة أين الاحتمال؟ هي وقعت في ثنايا عبادة، أين الاحتمال؟ لو كانت قبل الشروع في الصلاة أو بعد الشروع في الصلاة كالضجعة مثلا وركعتي الفجر قد يقال بأن الاحتمال وارد، لكن كونه وقع في أثناء الصلاة أين الاحتمال؟ الأصل ما هو؟ الأصل التشريع، والاحتمال كونها ليست بتشريع هذا وهم، ونبقى على الأصل. ولذلك نقول الصواب في جلسة الاستراحة أنها مسنونة مطلقا بدون تفصيل، ولا نقول أنها محتملة، ولا نقول أنها الكبير دون الصغير. على كل، هو ذكر هنا كمثال أو يحتمله، يعني يحتمل الجبلي والشرعي، كجلسة الاستراحة وركوبه في الحج ودخوله مكة من ثنية كذا وخروج من ثنية كذا وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه، هذا كله محتمل. محتمل ما حكمه؟ قال: ولبسه كذلك السبتية فمباح. حكمه مباح، يعني كالجبلي، كالجبلي. قوله فمباح هذا رجع إلى النوعين الثاني والثالث، يعني فهو مباح. الجبلي الخالص مباح، والجبلي الذي هو محتمل مع غيره كذلك الأصل فيه الإباحة. فجلسة الاستراحة أو جلسة الاستراحة مباحة، والركوب في الحج مباح، والذهاب والإتيان ماشيا مغيرا لطريقه في العيد هذا يعتبر مباحا عند المصنف وعند الأكثر. إذن ولبسه النعل السبتية والخاتم فمباح عند الأكثر، يعني إذا قيل مباح حينئذ حمل على الجبلي أو على التشريع، على الجبلي قطعا، يعني كأنه يقال يرجح في الثاني الجبلي، كأنه جعل الأصل هو الجبلي والشرعي هو الذي يحتاج إلى دليل. صحيح؟ نعم، هو كذلك جعل الجبلي هو الأصل، لأن ما احتمل الجبلي والتشريع رجع إلى الأصل، ولذلك قال مباح. ومعلوم أن المباح ليس بأمر ولا نهي، يعني ليس من الخطاب التكليفي، حينئذ نقول قد جعل المصنف هنا الجبلي هو الأصل، لأن الأصل عدم التشريع، الأصل عدم التشريع. قال فمباح عند الأكثر، وقيل مندوب، يعني يحمل على التشريع، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات، هذا الأصل فيه، هذا الأصل فيه. وقيل مندوب وهو الصحيح، وهو الصحيح، مع أننا ننازع في كون جلسة الاستراحة محتملة للجبل وغيره، ليست محتملة، لأنه فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل ذلك على أن هذه الجلسة مطلوبة شرعا فهي مأمور بها، وكون محتملة قل هذا قول ضعيف ليس بوارد. وقيل مندوب وهو الأصح، وهو الأصح في الحالين، يعني الجبل والنوع الثاني المحتمل. قال في شرح التحرير وهو أظهر وأوضح، يعني قول ابن الندبية أظهر وأوضح وفي المطبوع وأصح، وهو ظاهر فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه لو رجع للأدلة وعمومها لكان أولى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن أراد التقعيد المذهبي. وهو ظاهر فعل الإمام أحمد وقبله الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنه تسرى، يعني كما تسرى النبي صلى الله عليه وسلم واختفى 3 أيام ثم انتقل إلى موضع آخر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التسري واختفائه في الغار 3، وقال: ما بلغني حديث إلا عملت به حتى أعطى الحجام دينارا. هذا الأصل وهذا هو فعل الصحابة وهذا ما عليه أئمة السلف هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. حينئذ لا يأتي السؤال هذا جبلي هذا من قبيل العادة ونحوه، وإنما ينظر فيه إلى المصالح والمفاسد، يعني ما يخالف المجتمع كلبس العمامة ولبس السبتية ونحوها لا يقال فيه هل هو مشروع أم لا. لا هو مشروع قطعا، لكن هل فيه مفسدة تتعلق به أو لا، فيكون السؤال عن المفاسد المترتبة عليه. أما هل هو مشروع أم مشروع لا يخرج عن الندبية البتة. وورد أيضا عن الإمام الشافعي فإنه جاء عنه أنه قال لبعض أصحابه اسقني فشرب قائما، فإنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما. قال هنا ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل عدم التشريع والظاهر في أفعاله التشريع. الأصل عدم التشريع والظاهر في أفعاله التشريع. كيف الأصل عدم التشريع؟ يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها غير محمولة على بيان الشرعي، على بيان الشرع. فإذا أراد الشرع قال الله تعالى وبين حكمه كذا، أو بين حكما شرعيا. لكن نقول ظاهر النصوص تدل على خلاف ذلك. نعم باعتبار المكلف الأصل عدم التكليف بمعنى براءة الذمة مما يتعلق بها من التأثيم ونحوه، لكن هذا لا يلزم منه عدم التشريع. فرق بين نقول براءة الذمة من التكليف الذي هو الإلزام، وبين ماذا؟ وبين عدم التشريع، لأن التشريع أعم من الإلزام، قد لا يكون واجبا. ونقول في الأصل في حق المكلف أنه لا يلزم بشيء البتة، هذا الأصل فيه، لكن كونه يندب له فعل كذا هذا لا ينافيه. فرق بين المسألتين. نقول أصل براءة الذمة يعني من المتعلقات، من حيث ماذا؟ من حيث الإيجاب وعدمه، لأنه يترتب على الإيجاب إلزامه بالفعل، ونحن بحثنا ليس في الإلزام إنما هو في مطلق التأسي. ثانيا ما يترتب عليه من العقاب، قل هذا الأصل فيه براءة الذمة فلا يلزمه شيء البتة، لكن لا يمنع ذلك ماذا؟ أن يكون مشروعا ويكون مسنونا ويندب له فعل ذلك. قال والظاهر في أفعال التشريع لأنه مبعوث لبيان الشرعيات. ثم قال وحاصل ذلك أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال ليس من الجبل بل من الشرع الذي يتأسى به فيه، ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبل وغيره فيحمله على الجبل. الصواب كما قلنا أنه يحمل على الندم مطلقا دون نظر إلى الجبل وغيره. النوع الرابع من أنواع فعل صلى الله عليه وسلم ما وقع بيانا لنص، يعني يأتي نص فيحتاج إلى تفسير فيفسره النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ نأخذ حكم ذلك النص. قال وبيانه أي وما بينه صلى الله عليه وسلم من حكم بقول كصلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيان لقوله أقيموا الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بيانه بماذا؟ بقوله. أو فعل عند حاجة، يعني إلى ذلك الفعل، يعني بينه بالفعل عند حاجة. قال كقطع، يعني قطع يد السارق من كوع، بيانا لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، معلوم أن اليد تطلق من الأصابع إلى العضد بلغة العرب. هل المراد إلى المرفق؟ هل المراد إلى المنكب؟ هل المراد إلى الكف فقط؟ يحتاج إلى بيان، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كما بين الصلاة بالفعل وبالقول معا. قال وغسل مرفق، يعني دل على أن المرافق داخلة في مسمى الغسل. وكعبين في وضوء، بيانا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق إلى هنا مشترك، يحتمل ماذا؟ أنها بمعنى مع، ويحتمل أن المرافق هي المنتهى فلا تكون داخلة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إلى هنا بمعنى مع. قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، كذلك محتملة لي إلى هنا بمعنى مع المعية، ومحتملة ماذا؟ للغاية، يعني انتهاء الغاية. حينئذ الكعبان لا تدخل في الغسل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ذلك فواجب عليه. فواجب يعني فذلك البيان واجب عليه، لأنه يجب عليه التبليغ، هذا لا إشكال فيه. فواجب عليه صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه، فهو قد بعث للتشريع فيما يجب عليه، وهذا متفق عليه عند العلماء. قال العضد: ومعرفة كونه بيانا إما بقول وإما بقرينة. بقرينة، فقول نحو ماذا: خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي. والقرينة مثل أن يقع الفعل بعد إجمال، كقطع يد السارق من الكوع دون المرفق والعضد، بعدما نزل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والغسل إلى المرافق بإدخال المرافق أو إخراجها، بعدما نزلت: فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق. إذن ما وقع بيانا لمجمل، سواء كان هذا المجمل واجبا أو مستحبا، فالبيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه، واجب عليه. ثم قال: وغير ذلك من فعله، يعني من الأنواع الأربعة. إذن أنواع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أنواع: النوع الأول خصائص، النوع الثاني جبلي، النوع الثالث المحتمل، النوع الرابع ما وقع بيانا. المصنف هنا قال واجب عليه وسكت عن عما يتعلق بنا، أو لم يسكت؟ لم يسكت، نعم لم يسكت. لماذا؟ لأن الحكم معلوم، قال فاقطعوا أيديهما، قطع واجب أو لا؟ واجب. وإنما وقع البيان لأي شيء؟ لمحل القطع، ليس للحكم الشرعي، ولذلك قال واجب عليه. وأما باعتبارنا نحن والحكم واضح بين، أقيموا الصلاة، صلاة واجب أو لا؟ لا يحتاج إلى بيان، وإنما بين ماذا؟ بين كيفية الصلاة، ولذلك قال واجب عليه، لم يسكت عن حكمنا نحن، بل ما وجب في الدليل الشرعي وجب علينا باعتبار الدليل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مفسرا لي لمحل الحكم وهو الفعل. قال: وغير ذلك من فعله. غير ذلك من فعله، يعني الأنواع الأربعة غيرها. وغير ذلك من فعله من الأنواع الأربعة السابقة، وهو ما ليس مختصا به ولا جبليا ولا مترددا بين الجبل وغيره ولا بيانا، فهو قسمان. فهو قسمان، انتبهوا معي هنا، فهو قسمان. قسم الأول ما علم حكمه، يعني ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وليس جبليا ولا محتملا ولم يقع بيانا. حينئذ هذا على نوعين: إما أن يعلم حكمه أو لا. الأول ما علم حكمه، قال: إن علم صفته. عبر هنا عن الحكم بالصفة، لأن كما ذكرنا ماذا؟ أن الأحكام الشرعية أوصاف للأفعال، أوصاف للأفعال، لذلك تقول الصلاة واجبة، إذا من صفاتها أنها واجبة. إن علم صفته، يعني الحكم الشرعي لهذا الفعل، من وجوب أو ندب أو إباحة، أو إباحة، كيف نعلم ذلك الحكم؟ قال: بنصه أو تسويته بمعلومها أو بقرينة تبين أحدها. عندكم إيش؟ إحداها؟ أحدها ما يتم. أحدها، لكن في الشرع قال ماذا؟ تبين صفة أحدها، لابد من إضافتها، لكن المتن ماذا؟ تبين أحدها بالنصب، بالنصب، على أنه مفعول به. وهذا عندهم التغيير لا يجوز في الشرح، لكن المصنف هو صاحب نفسه، يعني هو الذي غير، بمعنى أن الشرح المزجي يشترط فيه أن يأتي بكلمة بين الجمل بشرط ألا يغير إعراب المتن، فإن غيره يعتبر ماذا؟ يعتبر خللا عندهم، فلا يكسر البيت ولا يكسر كذلك النثر. لكن هنا المصنف هو صاحب الدار، فإذا غير وبدل لا إشكال فيه. لما أضاف تبين صفة أحدها، لا يصح أن نقول تبين صفة أحدها، هذا لحن، وإنما يقول تبين صفة أحدها. من الذي غير؟ المصنف. ولذلك كلما كان الشارح متقنا لشرحه محكما، أتى بعبارات لا تغير أصل المتن، أصل المتن. على كل، قال هنا: إن علم صفته، يعني صفة حكمه، من وجوب أو ندب أو إباحة. قال: كيفية العلم بصفة الفعل إما بنصه، يعني على أنه واجب أو مندوب أو مباح. يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الفعل واجب، هذا الفعل مباح، هذا الفعل مندوب، إذن ينقل نصا. حينئذ يتواطأ القول والفعل، الفعل واجب ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع عندنا أمران: فعل وعلم صفته، إما بنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم بأن يقول هذا الفعل واجب علي أو مستحب أو مباح، أو يذكر خاصة من خواص أحد هذه الأحكام كترتب العقاب لو ترك، أو عدم العقاب إن ترك، أو التخيير فيأتي بلفظ التخيير، هذا يدل على أنه مباح. ترك العقاب عند الترك يدل على أنه مندوب، العقاب على الترك يدل على أنه واجب، يعني يأتي بخاصة من خواصه أو نحو ذلك. أو الطريق الثاني في بيان صفة الحكم تسويته بمعلومها، يعني يسوي المجهول بالمعلوم فيصير المجهول معلوما، كأن يقول هذا الفعل كفعل كذا، وفعل كذا يكون معلوم عندنا إما واجب إما مندوب إما مباح، حينئذ الفعل الأول المشبه علم حكمه بالتسوية، كذلك واحد زائد واحد يساوي اثنين، حينئذ نقول العلم بالحكم بالمجهول يعلم بتسويته بمعلومها، كما قال هنا أو تسويته صلى الله عليه وسلم، الفعل الذي ما علمنا صفة حكمه جهلناه بمعلومه، أي بفعل معلوم صفة حكمه، بأن يقول هذا مثل كذا أو هذا مساو لفعل كذا ونحو ذلك، يعني سوى المجهول بالمعلوم فصار معلوما، نحو هذا الفعل مساو لي لكذا. أو لكن انتبه هنا، هذا قد لا يوجد له مثال، وإنما هذه قواعد عقلية بمعنى إن نقل فدل العقل على هذه القاعدة. أو تعلم صفة حكم الفعل بقرينة تبين هذه القرينة صفة أحدها، يعني الوجوب أو الندم أو المباح، ولذلك قال أحدها أي أحد الأحكام الثلاثة المتقدمة: الوجوب أو الندب أو المباح. طيب ما هي القرائن التي تدل على أنه واجب؟ ما هي القرائن التي تدل على أنه مندوب؟ فمن القرائن الدالة على الوجوب فعل الأذان والإقامة، فإنه قد تقرر في الشرع أن الأذان والإقامة من أمارات الوجوب، علامة الوجوب، قد ذكر ذلك كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، قال: ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد ولا كسوف ولا استسقاء، فيدلان على وجوب الصلاة التي يؤذن لها ويقام، لأنهما شعار مختص بالفرائض. إذا ورد الأذان المعلوم هذا والإقامة دل على أن هذه الصلاة واجبة، إذا انتفيا دل على أنها سنة، هكذا قال المصنف. ومنها أن يكون ممنوعا منه لو لم يجب، كقطع اليد في السرقة. الأصل في التعدي على الآدمي المنع، لا بقطع يده ولا بنزع اظفره ولا إلى آخره، الأصل هو ماذا؟ هو المنع. إذا جاء بالإذن بقطع اليد أو بالختان يدل على ماذا؟ على أنه واجب، لأنه لا يستباح المحرم إلا لواجب، ودل على أنه واجب. قال: كقطع اليد، فالقطع واجب لأن الأصل ماذا؟ أصل المنع التحريم، لا يجوز قطع يد الإنسان إلا إذا سرق، حينئذ نقول الأصل فيه المنع. والختان كذلك، فإن الجرح والإبان ممنوع منهما، هذا الأصل فيه، بل يحرم، فجوازهما يدل على وجوبهما، لأنه لا ينتهك والسباح المحرم إلا إذا كان واجبا. ومن قرائن الوجوب أيضا أن يكون الفعل قضاء لما علم وجوبه، هذا على قول الفقهاء. وأما الندب فكقصد القربة مجردا عن دليل وجوب وقرينة. كيف يعني هذا؟ قصد القربة يعني أن يفعل الفعل والظاهر منه أنه قصد ماذا؟ الطاعة والقربة. طيب قال: مجردا عن دليل وجوب وقرينة، فكل قربة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقترن بها دليل الوجوب فهي مندوبة، فهي مندوبة، هذه قاعدة وهي حسنة لا بأس بها. كل قول أو فعل تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم وظهر فيه قصد القربة فهو مندوب، متى؟ إذا تجرد عن قرينة تدل على الوجوب، فدل على أنه مندوب، لأن الرجحان ثبت بقصد القربة والأصل عدم الوجوب. قال هنا: وأما الإباحة فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة. هذه القرائن هنا تدل على ماذا؟ على أنه واجب أو مندوب أو مباح. قال أو بوقوعه بيانا لمجمل، يعني تعلم صفته صفة حكم الفعل بوقوعه بيانا لمجمل، كقطع يد السارق من الكوع، أو تعلم صفة الحكم حكم الفعل بوقوع امتثالا لنص يدل على حكم من إيجاب أو ندب، فيكون هذا الفعل تابعا لأصله الذي هو مدلول النص من ذلك، كالصلاة بيانا بعد قولها أقيموا الصلاة، فكل فعل من ذلك علم صفة حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم فأمته مثله، هذا الذي أراده. إذن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس واحدا من الأربعة إن علم صفته فأمته مثله، إن علم صفته من إيجاب أو ندب أو إباحة فأمته مثله، لأن الأصل الاستواء. ثم بين فيما تضمن ذلك كيفية ماذا العلم بحكم ذلك الفعل. فأمته مثله يعني بالطرق السابقة، فأمته مثله عند أصحابنا وأكثر العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، لأن الأصل مشاركته أو مشاركة أمته له حتى يدل دليل على غير ذلك. لكن إن أتى بالفعل بيانا لندب أو إباحة حينئذ تعلق بها أمرا، مر معنى ماذا؟ ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لواجب أو مندوب فهو واجب عليه، واجب عليه حينئذ. هذا الفعل الواجب هو وأمته في الحكم سواء، من حيث ماذا؟ من حيث ما يترتب على المحكوم به، وبيانه للواجب وبيانه للمحكوم عليه واجب، فتعلق به حكمان من جهتين، من جهتين. فمثلا السنن التي تكون في الصلاة قولية أو فعلية، نقول هذه واجبة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واجبة من حيث ماذا؟ من حيث بيان التشريع لأنه يجب عليه، وسنة باعتبار ماذا؟ باعتبار أصل الحكم الذي رتب على هذا الفعل. فكذلك الواجب يقال واجب من جهتين، واجب من جهة ما تعلق به الحكم الشرعي هو وأمته سواء، وواجب من حيث ماذا؟ من حيث إنه يجب عليه بيان التشريع، فتكون له حكمان من جهتين. قال لكن إن أتى، يعني إذا فعله بيانا لمجمل، إن أتى بالفعل بيانا لندب أو إباحة فقد أتى بواجب، وكذلك الواجب لماذا استثناه؟ فقد أتى بواجب من جهة التشريع أي تبيين الحكم لوجوبه عليه، وهذا هو النوع الرابع الذي ذكره فيما سبق. فيكون للفعل حينئذ جهتان، جهة وجوب من حيث وجوب التشريع، وجهة ندب أو إباحة من حيث تعلق بفعل الأمة وهو الأمة سواء. إذن هذا القسم الأول وهو ما كان معاد الأربعة وعلم صفته فهو والأمة فيه سواء. القسم الثاني من فعل صلى الله عليه وسلم الذي ليس بمختص به، ليس من خصائصه ولا بجبل ولا متردد بين الجبل وغيره ولا ببيان، هو ما أشير إليه بقوله وإلا، يعني وإن لم تعلم صفة حكم فعله صلى الله عليه وسلم. على قاعدتنا السابقة هذا القسم لا وجود له، إذا قلنا الأصل التشريع وهو دائر بين الإيجاب والندب، إذا كل فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو معلوم الصفة، إما بدليل خاص وإما بالدليل العام، هذا سقط من أصله، سقط من أصله. واضح الاستدراك؟ إذا قيل بأن الأصل هو التشريع وبأن الأصل هو التأسي، حين التأسي له درجتان، إما الوجوب وإما الندب، فما كان مندوبا إما أن يعلم بدليل خاص أنه مندوب، وإن لم يرد حينئذ رجعنا إلى الأصله. إذا لا يوجد عندنا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم صفته البتة، واضح؟ لكن على كلام المصنف هنا وإلا، أي وإن لم تعلم صفة حكم فعله صلى الله عليه وسلم حينئذ قال فهو نوعان، فهو نوعان، أحدهما ما أشير إليه بقول فإن تقرب به، يعني ما ظهر فيه القربة، ما ظهر فيه القربة والطاعة والعبادة، فإن تقرب به أي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم القربة فواجب علينا وعليه، واجب علينا وعليه، يعني يكون من الأحكام التي يعبر عنها بالوجوب عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أصحابه، وهو الصحيح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، واختاره ابن السمعاني وقال وهو هو أشبه بمذهب الشافعي، أشبه بمذهب الشافعي. إذا ما لم تعلم صفته ما حكمه؟ قال واجب علينا وعليه، واجب علينا وعليه، ولهم أدلة سيذكره مصنف. الرواية الثانية أمام أحمد وهي أصح، أنه مندوب علينا وعليه، لأن الأصل ماذا؟ الأصل عدم التكليف بمعنى عدم الإيجاب وبراءة الذمة، وليس المراد الأصل عدم التشريع أنه لم ينقل أنه مشروع، إنما المراد براءة الذمة من ترتب العقاب على الترك. قال ورواية ثانية عن إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه مندوب، وهذه أصح. قال المجد نقلها إسحاق ابن إبراهيم والأثرم وجماعة بألفاظ صريحة، وحكي عن الشافعي والظاهرية، وعنه رواية ثالثة بالوقف، يعني في العمل، حتى يقوم دليل على حكمه، حتى يقوم دليل على حكمه. وهذا فيه إشكال، الوقف هنا ما قول بالإيجاب أو الندب؟ القول بالإيجاب أقرب من القول بالوقف. لماذا؟ لأن المسألة مفروضة فيما ظهر فيه القربة والتعبد لله عز وجل، ولا شك أن التعبد إما بماذا؟ إما بواجب إما بمندوب. أما الوقف هذا لا وجه له البتة، كرواية الإمام أحمد بالوقف يعني في العمل حتى يقوم دليل على حكمه، على ما أريد منه. قال الزركشي وعليه جمهور المحققين يعني الوقف، وقالوا لا يدرى أنه للوجوب أو الندب أو الإباحة، لاحتمال هذه الأمور ثلاثة، واحتمال الخصوصية به، قل إجماع عقد على أن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، لابد من دليل، وهذا الاحتمال ضعيف. وقيل مباح قول الثالث، قول أول الوجوب، قول الثاني ماذا؟ الندب، قول الثالث الوقف، قول الرابع الإباحة. إذن أربعة أقوال فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر فيه قصد القربة والطاعة والعبادة، ولكن لم نعلم حكمه، ففيه أربعة أقوال، والصحيح أنه مندوب. قال وإلا فمباح. النوع الثاني هو ما أشير إليه بقوله وإلا، يعني وإن لم يتقرب بالفعل الذي لم تعلم صفة حكمه فمباح، يعني فهو مباح. إذن النوع هذا الذي عناه المصنف هنا وإلا، يعني إن لم تعلم صفة الفعل ما حكمه، الوجوب أو الندب أو الإباحة، لا ندري لا ندري. قال هذا القسم تحته قسمان، ما ظهر فيه القربة فهو أربعة أقوال، ما لم تظهر فيه القربة قال فمباح. ورجح في الأول المصنف ماذا؟ أنه واجب عليه وعلى أمته، والصواب في الموضعين أن يقال أنه للندب، أنه للندب لا للوجوب في الأول ولا للإباحة في الثاني. قال فمباح عند الأكثر منهم أصحابنا. قال المجد في المسودة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور، وقيل واجب، وقيل واجب، واختاره جماعة، وقيل مندوب وهو صحيح، اختاره جماعة أيضا. واستدل للقول بالوجوب فيما إذا قصد به القربة، يعني دليل المذهب الذي قدمه المصنف، ما الدليل على أنه واجب عليه وعلى أمته؟ قال استدل لذلك بقوله تعالى واتبعوه، وهذا أمر، والأمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. نقول الاتباع كالتأسي، الاتباع كالتأسي، يعني اتبعوه، يعني افعلوا كما يفعل، ثم قد يكون فعله واجبا فتفعلوه على أنه واجب، وقد يكون فعله مستحبا فتفعلوه على أنه مستحب، يعني كقول خذوا عني مناسككم، لا يستدل به على وجوب مفردات الحج، يقول هذا واجب لقول صلى الله عليه وسلم لتأخذوا، لا، هو أمر بماذا؟ أمر بالأخذ، يعني احفظوا عني. ولا شك أن حفظ الشريعة واجب، ثم المحفوظ قد يكون واجبا قد يكون مندوبا، فلا إشكال في هذا. خذوا عني أي احفظوا عني، لم يقل حجوا كما حججت، لو قال حجوا حينئذ يقول الأصل فيه كما هو الشأن فيه، صلوا كما رأيتموني أصلي، هنا قال اتبعوه، والمأمور به هو الاتباع، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن نتأسى به فنفعل كما فعل، ثم المتبع فيه قد يكون واجبا قد يكون مستحبا. إذا قول اتبعوه لا يفهم منه الإيجاب في الجزئيات، وإنما المراد به الإيجاب في الطريق المسلوك، ثم الطريق المسلوك قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ولذلك قال في التحرير هناك بالتحبير، وأجيب عن هذا الدليل قال واتبعوه، أجيب بأنه كالتأسي وهو غير معلوم، وهو غير معلوم، يعني لا يؤخذ حكم الجزء من قوله اتبعوه، يحتمل أنه واجب ويحتمل أنه مندوب، فهو غير معلوم. قاله أبو الخطاب، قاله أبو الخطاب. كذلك استدلوا بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قالوا والفعل أمر، كيف الفعل أمر؟ نقول أصل في الأمر أنه وصف للقول لا للفعل، وأجيب بأن المراد هنا أمر الله، ثم المراد به القول، فلا يشمل الفعل لأنه في الفعل مجاز، وإذا أمكن حمل اللفظ على حقيقته فهو المتعين، فالقول أو المراد بالأمر هنا القول لأنه حقيقة فيه. وكذلك استدلوا بقوله وما أتاكم الرسول فخذوه، كذلك القول فيه كالقول في التأسي والاتباع. وكذلك بقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، كذلك الشأن فيه في مسألة. إذن الأمر بالاتباع والأمر بالتأسي هذا لا يفهم منه ماذا؟ لا يفهم منه حكم الجزء، حكم الجزء، وإنما المأمور به هنا أن تسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنظر ما سلكه يحتاج إلى دليل منفصل. وأما الاستدلال على الندبية فهو لما مر معنا، فهو لما مر معنا أن الأصل هو التأسي، هو التأسي. قال هنا والقائل بالندب لأنه اليقين، لأنه اليقين وغالب فعله، وكذلك القائل بالإباحة وفي شيء من الضعف، القائل بالوقف لاحتماله الجميع ولا صيغة له ولا ترجح. إذن هذا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وصاب فيه الندب. ثم قال رحمه الله تعالى ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة، يعني ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه محبوب ومرضي للباري جل وعلا. حينئذ الخطاب الذي هو حكم التكليف، الخطاب بأمر أو نهي، أمر إما إيجاب وإما استحباب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم محصور في هذين الأمرين. هل يقع منه لا لبيان الجواز، هل يقع منه المحرم؟ جواب لا. هل يفعل المكروه؟ الجواب لا. نص المصنف على المكروه لأن الوقوع في المحرم هذا مر معنا فيه في العصمة، ولذلك قال ولم يفعل، يفعل هذه نكرة في سياق النفي، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه يعني الفعل المكروه ليبين به الجواز، لأنه يحصل فيه التأسي، يعني لو فعل المكروه لتأسى به من تأسى، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. بل فعله ينفي الكراهة، فعله ينفي الكراهة، يعني نستدل بأن الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمكروه. واضح هذا؟ كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا معارض له، حينئذ نقول هذا الفعل يدل على عدم كراهة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه، لا يفعل المكروه، ولذلك يقال بأنه لا ينبغي أن يتنزه المرء عن فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يفعل إلا ما هو واجب أو مندوب. إذن قال هنا ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه، لم يقع منه فعل للمكروه ليبين به الجواز، بل فعله صلى الله عليه وسلم ينفي الكراهة، فيستدل بفعله أنه ليس بمكروه. قاله القاضي وغيره من أصحابنا وغيره، ومرادهم حيث لا معارض، حيث لا معارض، يعني قد يأتي معارض نص يدل على التحريم، يدل على ماذا؟ على التحريم، فيفعل النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ليبين ماذا؟ بفعله أنه قرينة صارفة النهي عن ظاهره من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون لغير معارض فلا يفعل المكروه البتة، ثم إن وجد معارض بمعنى أنه نص قولي من فعله أنه حرام وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ وجد المعارض، حينئذ يوصف بكون قد فعل ما يكون مكروها في حق أمته لبيان الجواز، لبيان ماذا؟ القرينة الصارفة من النهي للتحريم إلى الكراهة. قال هنا ومرادهم حيث لا معارض له، وإلا فقد يفعل غالبا شيئا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، لبيان الجواز، وهو كثير عندنا وعند أرباب المذاهب، كقولهم في ترك الوضوء من الجنابة لنوم أو أكل أو معاودة وطء بناء على صحة الحديث تركه لبيان الجواز وفعله غالبا للفضيلة، تركه لبيان الجواز وفعله غالبا للفضيلة. إذن القاعدة هذه صحيحة ولا إشكال فيها، أن ينظر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرد السؤال هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه، نقول إذا لم يكن ثم معارض ليبين قرين الصارفة فلا يفعل المكروه، بل فعله يدل على عدم الكراهة ونستدل به. إن وجد المعارض كما نهى عن استقبال القبلة بول غائط ثم فعل ما يعارضه دل على ماذا؟ على حمل اللفظ عن التحريم إلى الكراهة على قول بعض أهل العلم، مراد المثال حينئذ نقول فعله لبيان العلة أو القرينة الصارفة لي للنهي، هذا المراد هنا. قال وتشبيكه بعد سهوه لا ينفيها لأنه نادر، يعني كونه فعل ماذا؟ فعل التشبيك أو منهي عنه مكروه عند أهل العلم بعد سهوه كما في حديث ذي اليدين في المسجد لا ينفيها، يعني لا ينفي الكراهة لأنه نادر. قال البرماوي وغيره لا يقع المكروه من الأنبياء عليهم السلام لأن التأسي بهم مطلوب فيلزم أن يتأسى بهم فيه فيكون جائزا، فيكون جائزا، لكن هذا حيث لا معارض فلا يقع منه مكروه البتة. وأيضا فإنهم أكمل الخلق ولهم أعلى الدرجات فلا يلائم أن يقع منه ما نهى الله عنه ولو نهي تنزيه، فإن الشيء الحقير من الكبير عظيم. وقال النووي في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، قال العلماء إن ذلك كان أفضل في حقه من التثليث، لماذا؟ لبيان التشريع. قال ابن الرفعة الشيء قد يكون مكروها ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، هذا إذا وقع ماذا؟ إذا وقع معارضا، ويكون أفضل في حقه، وخلاف الأولى كالمكروه. إذن فعل المكروه حيث لا معارض لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا فعل المكروه إذا وجد المعارض حينئذ قل لبيان الجواز، هذه قاعدة واضحة بينة وصحيحة. ثم قال رحمه الله تعالى وإذا سكت، وإذا سكت هذا ما يتعلق بالجزء الأخير وهو الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سكت عن إنكار بحضرته أو زمنه من غير كافر عالما به دل على جوازه، لأنه لا يسكت على باطل للعصمة، لا يسكت على باطل، لأن السكوت على الباطل هذا ماذا؟ هذا محرم، لأن إنكار المنكر واجب، إنكار المنكر واجب. قال وإذا سكت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك عن إنكار فعل أو قول فعل أو قيل بحضرته في مجلسه عليه الصلاة والسلام فسكت يدل على ماذا؟ على جواز هذا الفعل. ما وجه الاستدلال؟ أنه لو كان محرما لأنكره، لما لم ينقل إلينا إنكاره دل على أنه جائز، سواء استبشر ضحك أو تبسم أو لا، فيدل على الجواز مطلقا، هذا النوع الأول. أو زمنه ليس بحضرته وإنما وقع في عهده عليه الصلاة والسلام. قال من غير كافر، لأن ما وقع من كافر كذهاب لكنيسة ونحوها وتعبدات لا يدل على الإقرار، هذا واضح بين. قال من غير كافر، من غير كافر هذا نفي دخل فيه ماذا؟ قال ماذا؟ سكت عن إنكار بحضرته أو زمنه من غير كافر، يعني فعل الكافر قد يكون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنه فلا يدل على الجواز، أو يفعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل على جواز. غير الكافر دخل فيه ماذا؟ المكلف وغير المكلف، المكلف وغير المكلف. المكلف واضح، وغير المكلف كالصبي، يعني هل يختص الفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من الكبار البالغين أو يشمل كذلك الصبيان؟ نقول يعم. لماذا؟ لأنه لا يجوز تمكين الصبي من فعل محرم، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعد إقرارا، حينئذ نقول الحكم عام، حكم عام. فقوله من غير كافر دخل فيه المكلف وهو واضح، وكذلك دخل فيه غير المكلف وهو الظاهر، لأن الباطل قبيح شرعا وإن صدر من غير المكلف، ولا يجوز تمكين غير المكلف منه وإن لم يأثم به، وإن لم يأثم به، ولأنه يوهم من جهل حكم ذلك الفعل جوازه. إذن من غير كافر المفهوم دخل فيه المكلف واضح، وكذلك غير المكلف. قال: من غير كافر فيما يعتقده كذهابه إلى كنيسة ونحوها فإنه لا أثر له اتفاقا. وقيل: لا يدل السكوت على الجواز في حق المنافق. كذلك بقي قسم ثالث من غير كافر، وهو من كان مظهرا للإسلام، فحكمه حكم ماذا؟ حكم المسلمين. إذن من غير كافر ظاهرا وباطنا، وأما الكافر الباطن وهو في الظاهر مسلم فهذا حكم المسلمين، يعني لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول قيل بحضرته والقائل منافق. لماذا؟ لأن المنافقين بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يعلم بعضهم، فكيف غيره عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه من السماء قد يخفى عليه بعض شأن المنافقين فلا يعلمهم، نحن نعلمهم. ها، النص دل على ماذا؟ على التفصيل. إذن نقول هنا بأن المنافق الذي أظهر الإسلام حكمه حكم المسلمين، فلا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول أو فعل قيل بحضرته. قال هنا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم عالما به، يعني ما وقع في زمنه. هنا القيد ليس لما كان بحضرته، لأنه يكون الشرط هنا تحصيل حاصل، وإنما المراد به ما وقع في زمنه يشترط فيه أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أنه لا يشترط على الصحيح، لحديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فدل على إقرار الباري جل وعلا ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقول عالما به، هذا القيد فيه نظر، الصواب التعميم. دل هذا السكوت من النبي صلى الله عليه وسلم على جوازه، يعني جواز ذلك الفعل، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على باطل، وسكوت على الفعل تقرير له حتى لغير الفاعل أو القائل في الأصح. يعني إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز. جواز ماذا؟ الفعل الذي صدر من الفاعل أو القول الذي صدر من القول. نحن أخذنا الحكم على جهة العموم، قلنا يجوز له ولغيره الفعل والقول. ما الدليل على أنه عام؟ نقول: الدليل على أنه عام حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الواحد حكم للجميع، فما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في حق زيد من الناس فغير زيد مثله، وهذه قاعدة عامة، حكم النبي صلى الله عليه وسلم في الواحد حكمه في الجميع. قال: لأن الأصل سواء المكلفين في الأحكام، وهو كذلك. والحاصل أنه إذا فعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصره وعلم به، والأصح وإن لم يعلم به ولم ينكر، كان دليلا على الجواز مطلقا، وسواء استبشر به مع ذلك أم لا، لكن دلالته على الجواز مع الاستبشار أقوى. وقوله حتى لغير الفاعل أو القائل في الأصح، يعني خلافا للباقلاني. قال: لأن السكوت ليس بخطاب حتى يعم. من أين أخذنا العموم؟ السكوت ليس بخطاب، ومعلوم أن العموم من عوارض الألفاظ، والسكوت هذا ليس بقول، وكيف نأخذ منه صفة العموم؟ لأن العموم من عوارض الألفاظ للمعاني. أجيب بأنه كالخطاب، يعني مثل الخطاب فيعم، فهو في قوة الخطاب، فهو لفظ بالقوة، لفظ به بالقوة. أجاب الزركشي قال: والصحيح أنه يعم سائر المكلفين، لأنه في حكم الخطاب، خطاب الواحد خطاب للجميع. تعليل الزركشي أولى من تعليل البناني، خطاب الواحد خطاب للجميع. عالما به دل على جوازه، جواز المراد به هنا مر معنى الجائز يطلق على الواجب، ويطلق على ماذا؟ على المأذون به عموما، على المباح الخاص، وعلى المندوب، على الواجب. لكن المراد به هنا دلالة على الإباحة، أنه يباح. قال: وإن سبق تحريم هذا الفعل، تحريمه أي تحريم هذا الفعل، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر نسخا، كأنه يقول ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبتين: إما أن لم يعلم تحريمه يعني حكمه من الشرع، دل على إباحته وجوازه، وإن علم تحريمه وسكت عن فعل بحضرته أو زمنه عالما به أو لا دل على ماذا؟ على نسخه، أن ذلك الحكم منسوخ، لأن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر دليلا شرعيا، إذا رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي. قال: وإن كان ذلك الفعل أو القول الواقع بحضرته أو زمنه من غير كافر قد سبق تحريمه فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكاره نسخ لذلك التحريم السابق، لئلا يكون سكوته محرما، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم لإهام الجواز والنسخ، ولا سيما إن استبشر به. ولذلك احتج الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله تعالى في إثبات النسب بالقافة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن مجززا المدلجي رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة وهما متدثران تحت فراش يعني غطاء، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه، متفق عليه. وقيد ابن الحاجب المسألة بكونه قادرا عليه ولا حاجة إلى ذلك، يعني كونه مثل قادر النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم ولا يعجز عن إنكار منكر البتة، وإنما قد قال هذا في شأن ماذا؟ شأن العلماء. سكوت العالم إذا فعل شيء بحضرته لا يدل على ماذا؟ على جوازه أو لا؟ صحيح؟ لا يدل على جوازه، قد يفعل المنكر بحضور العالم لكن لا يدل على أنه آثم أو فاسد، مسألة أخرى يعني، قد يكون سكوته أولى من قيامه، هي مسألة أخرى متعلقة بمصالح المفاسد، لكن نظر هنا في ماذا؟ هل يدل على جوازه أو لا؟ نقول لا يدل على جوازه، وإنما هو الشأن فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: وقيد ابن حاجب المسألة بكونه قادرا عليه ولا حاجة لذلك، لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه بخلاف العالم، بعد إخبار الله تعالى عنه بعصمته من الناس، فائدة ختم بها ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما المراد بالتأسي؟ أسوة فعلة. قال: فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، وكذا الترك، فعلك كما فعل لأجل أنه فعل، يعني دون سؤال ودون تفصيل، وهذه هي القاعدة. التفسير هذا يهدم كل ما سبق، لأن التأسي مأمور به أو لا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فدل على أنه مندوب إليه وأنه مشروع، وأن الشريعة جاءت بماذا؟ بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا دون تفصيل. ما هو التأسي؟ قال: فعلك أنت أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، فدخل الجبلي ودخل ماذا؟ المحتمل، ودخل ما كان بيعلم. قال: وأما التأسي في الترك فهو أن تترك ما تركه لأجل أنه ترك، يعني ليس لك إلا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الصحابة، ما كانوا يستفسرون. ولذلك نص الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على أن السؤال هل المراد بالأمر أمر إيجاب أو ندب، يقول هذا السؤال بدعة لم يكن من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وإنما جعل ذلك العلماء من أجل ضبط الأحكام الشرعية لمن ترك شيئا، فإذا ترك قال: أنا تركت كذا كذا هل علي شيء؟ نقول: ليس عليك، لا توبة ولا ضمان. وأما أن يكون ابتداء ليس الشأن شأن المسلمين ذلك أن يفصل، وإنما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مباشرة ولا يسأله سنة واجب الآخرين، لكن الله مستعان. الله مستعان. قال: وأما التأسي في الترك فهو أن تترك كما تركه صلى الله عليه وسلم لأجلي فقط، علة الترك فقط لا لكوني محرما أو كراهة التنزيه، لأجل أنه تركه. وفي نسخة: وكذا الترك، وهذا في الفعل وتركه. قال: وأما التأسي وفي القول، يعني والتأسي بالقول، فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه، إن كان إجابا فهو واجب، إن كان مندوبا فهو مندوب، وإن لم يكن كذلك في الكل فهو موافقة لا متابعة، يعني فرق بين الموافقة لا المتابعة، لأن الموافقة المشاركة في الأمر، وإن لم يكن لأجله فالموافقة أعم من التأسي، فكل تأسي موافقة وليس كل موافقة تأسي، لكن هذا التفريق ليس عليه دليل واضح بين، فقد يوافق ولا يتأسى، فلا بد من اجتماعهما لحصول المقصود والمتابعة، إلا اللهم إذا كان اعتبار النية، إن كان فعل وقال وترك لأجلي لهذا التعليل فهو تأسي، وإن لم يكن فيه وإنما مجرد موافقة في الفعل فيسمى موافقة لا إشكال فيه. هذا التفريق حسن بين الموافقة والمتابعة، لكن ما وجد فيه القصد فالتأسي هو الموافقة، والمتابعة والمتابعة هي الموافقة وهي التأسي. قال فالموافقة أعم من التأسي، فكل تأسي موافقة، وليس كل موافقة تأسي، فقد يوافق ولا يتأسى، فلا بد من اجتماعهما لحصول المقصود وهو المتابعة ثم التأسي والوجوب بالسمع لا بالعقل خلافا لبعض الأصول. إذن هذه الفائدة بين فيها ماذا؟ حقيقة التأسي، تأسي فعلك كما فعل لأجل أنه فعل. وفي القول فامتثاله على الوجه الذي اقتضاه، يعني اقتضاه من إيجاب أو ندب، وإلا فموافقة لا متابعة، يعني إن لم يكن على ما سبق من كونه فعله لأجل أنه فعل فهو موافقة لا متابعة. ثم قال فصل تعارض بين القول والفعل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.